and قال الماتم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. تفضل. يحتمل الخيار، والخيار ان يقول الرجل لزوجته يعني تظهر يومي، فاذا قال لها ذلك ولم يطيعه في الصلاه صار عائدا ولزمته الكفاره، والكفاره عتق رقبه المؤمنه الكريمه من العيوب المضره في العمل والكسب، اضرارا سليمه من العيوب المضره في العمل والكسب. فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا كل مسكين، ولا يحل للمضاف وضعها حتى يكفر. أحسن. قال الشارح تعقيبا على كلام الماتن رحمه الله شارحنا ومصنفنا ونفعنا بعلومنا في الدرين. والكفارة عتق رقبة المؤمنة المسلمة ولو بإسلام أحد أبويها سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا، فإن لم يجد المضار رقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا، وصيام شهرين متتابعين. ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية تتابع في الأصح. فإن لم يستطع المضاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسبيق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، ولا يحل للمظاهر تركها أي زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. أمس كان معنا فرع وحصل فيه مناقشة، وهو فرع أن من شروط الكفارة ألا تكون مشابة بعوض، عندما قال ويشترط أيضا خلو عتق الرقبة عن شوب العوض، فلا يجزئ العتق عن الكفارة ما أخذ عوض عليه من العبد أو من أجنبيه. فلو قال لعبده أعتقتك عن كفارتي على أن تعطيني ألفا، أو قال لأجنبيين أعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك، لم يجزئ هذا الاعتاق في الصورتين عن الكفارة. والعبارة صحيحة ليس فيها أي يعني خطأ ولا تقديم ولا تأخير ولا حد. أو قال الأجنبيين أعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك، فقبل الأجنبي، يعني هو الآن يأخذ عوضا عن اعتاق الكفارة من الأجنبي. ما هو هذا العوض؟ أن يكون الأجنبي مدينا له بالألف، فرا صحيحة. أو قال الأجنبي أعتقت عبدي عن كفارتي بألف، لم يأخذها حالة وإنما صارت دينا على الأجنبي، صار الأجنبي مشغولا في ذمته بألف له عنه. أعتقت عبدي عن كفارتي مجانا، لا بكم؟ بألف. طب هات الألف، ليس معه ألف، خلاص بألف لي عليك دين فقط. واضحة يعني في الفشل. المهم أنه لا يكون هناك عوض، لا حال ولا مؤجل، هذا شرط من شروط ألا يكون العتق مشوبا بعوض. طيب نكمل الكلام عن الكفارة. بدأنا بأول خصلة في هذه الكفارة المرتبة، وهي عتق الرقبة. هل هناك سؤال فيما مضى؟ هل هناك سؤال فيما مضى؟ نعم. دية يعني. يعطيه الدية بدلا من القتل. يعني ينتقل من الدية إلى من القتل أو القصاص إلى القواد والقصاص إلى الدية. يدفع. نعم. لا ليس له أن يرفض، لو حرره في الكفارة. هنا لما تعارض تحريره في الكفارة مع الدم يقدم تحرير في الكفارة ويجب عليه أن يقبل الأذبياء أو يتناسك. في سؤال آخر. السؤال الذي هنا العقيدة في ذلك لها مسلم فلا شيخ ويقع ويقيم عليه بين الدين. هل نحكم أن المسلم رقيق الكافر؟ أي كافر؟ في ذلك الكفر الذي يدعي ده لقيط. لقيط يعني ليس له أحكام من المسلم، لكن كيف قلنا أنه رقيق الكافر؟ كيف قلنا أنه رقيق الكافر؟ ثبت رقه بالبينة. رقه خلاص أنا مسلم أنه رقيق، لكن من قال أنه مرق لكافر؟ من أين هذا؟ في دار الكفر. جيد ممتاز، هو رقيق في دار الكفر. من قال أن سيده كافر؟ في عندك هذا؟ عندنا أنه رقيق، عندنا أنه في دار الكفر، لكن لم نقل أنه مسترق لكافر، ولم يقل أنه مسترق لكافر. أين سيده الكافر الذي تجده عندك؟ أي سؤال آخر؟ نعم. لا ولا مسترق للمسلم ولا أي شيء. لا إيه؟ نعم. يا فندم ده بنقول هو له لهذا المسلم، يعني منه، يبقى زي ابنه وفي نفس الوقت عبده. رقيق لمجهول، لأنه أسير، مش المسلم ده أسير عند هؤلاء، مش المسلم دوت موجود دار الكفر. مش معروف، مجهول، هو لازم يكون فيه معروف السيد. طيب وجدنا رقيقا في الطريق، انت مين يا فلان؟ انا عبد. طب مين سيدك؟ اخفى علينا. سيده مجهول لانه تاه وهو صغير. تصور عبد تاه وهو صغير، اين سيده؟ لا نعرف، هو لابد ان نعرف سيده. احنا ممكن نجهل الاب من باب اولى، نجهل السيد. ده موضوع اخر بقى، يعني موضوع لا علاقة له بالموضوع، بس بما نحن فيه ينفق عليه الاصل ان اي واحد في الدولة ينفق عليه اقربوه، فان لم يوجد الاقربون فالاغنياء المسلمين، فان لم يوجد فبيت المال. دي مسألة تانية بلاش مدبر. مدبر يعني اعتق وعن دبر حياتي، يعني اذا مت فانت حر. بس بقي تعليق على قبل ان ننتقل عن الرقبة، وهو انه وصف او اشترط من شروط الرقبة ان تكون مؤمنة، في حين ان الاية الكريمة ليس فيها وصف الايمان ولا الاسلام. اية سورة المجادلة لم تقيد الرقبة بمؤمنة، وتحرير رقبته من قبل ان يتماس، فمن اين اتى وصف الايمان او الاسلام؟ من اين اتى هذا القيد؟ حملا للمطلق اللي هو في سورة المجادلة على المقيد اللي هو في سورة النساء. ايه سورة النساء ماذا تقول؟ ما هي ايات التي نقيس عليها او نحمل عليها؟ تحرير رقبة مؤمنة. فحملنا المطلق في سورة المجادلة على المقيد في سورة النساء. ما الجامع؟ هذا القياس ما الجامع فيه؟ أو هذا الحمل مطلق على المقيد ما الجامع فيه؟ ما الذي جعلنا نحمل المطلق على المقيد؟ هني جامع. هل هناك جامع؟ نعم. أن كليهما كفارة. بس الكفارة، ما في كفارة فيها إطعام وكفارة فيها إطعام. كفارة الإطعام في في كسوة، فيش كسوة. كفارة القتل فيهاش إطعام. كفارة اليمين فيها إطعام، فيها كسوة. كفارة الزواج فيهاش كسوة. اتفاق الحكم وتحرير الرقبة، بس هنا مقيدة وهنا مطلقة. السؤال لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ ما الجامع؟ ما هو الجامع؟ إلا لحملنا بقى المطلق في كل شيء على المقيد في كل شيء بدون ضابط. كفارة ليس فيها إطعام يبقى ندخل فيها الإطعام، كفارة ليس فيها كسوة ندخل فيها الكسوة، وهذا لم يقل به أحد. لكليهما رقبة مطلوب تحريرها. إلى هنا لا حمل، لابد من جامع. دي مطلقة دي مقيدة، يعني يدعي مدعي ويقول نبقي هذه على إطلاقها ونبقي هذه على تقييدها، فالمقيد يكون مقيدا بالإيمان والمطلق يكون مطلقا يشمل الكافر والمؤمن. ما الجامع؟ ما الذي جعلنا ودعانا إلى قياس هذا على هذا وحمل المطلق في آية المجادلة على المقيد في آية النساء؟ نعم يبقى ما فيش حيث يقول اطلقة. نعم حيث يقول كده نعم الجارية حيث الجارية بيوقع اعتقها اعتقها يقول اعتقها فإنها مؤمنة، وكان في كفارة ساعتها حيث لا في اعتقها ولا كان كفارة، ودي لخبطة. خلي البقدونس في الفاكهة او في التورتة مثلا، تورتة ونحط عليها بقدونس، لخبطة غريبة. بقدونس بالقافية الاجتهاد أيها المجتهدون الكرام. قالوا بجمع التحريم في كل، بجمع التحريم في كل، أنه أتى فعلا محرما، مظاهر أتى فعلا محرما. قالوا طب أين في القتل التحريم، أنه قتل خطأ؟ اعترضوا أو يعني ناقشوا هذا هذا الشيء أو هذا الدليل أو هذا الجامع بأن القتل لا حرمة فيه لأنه قتل خطأ، قتل خطأ مرفوع عنه الإسم، فأين الحرمة؟ فقالوا حرمة الصورة، حرمة الصورة له يحرم قتل النفس. صحيح هنا حصل خطأ، حصل خطأ هذا القتل حصل خطأ، لكن أصل قتل النفس الصورة حرام. فحملا على المقيد في سورة النساء بجامع التحريم في كل، تحريم الصورة، تحريم الأصل، أصل قتل النفس إيه؟ حرام بالتأكيد. هنا سورة خاصة وهي أنها قتل خطأ، لكن أصل قتل النفس حرام. حملا على آية النساء بجامع التحريم في كل، يعني تحريم الصورة، تحريم الأصل، وإن كان قتل الخطأ ليس فيه إثم، يعني بصورة أوضح عدم الإذن في السبب. بصورة أوضح الجامع هو عدم الإذن في السبب، ليس مأذونا في الظهار وليس مأذونا في القتل، ولا خطأ ولا غير خطأ. فإما تقول أنه يحرم في الصورة قتل النفس ويحرم في الصورة الظهار، وكذلك لا إذن في سبب كل، لا إذن في الظهار ولا سبب في القتل، لا إذن عفوا، لا إذن في القتل ولا إذن في الظهار. طيب انتهينا من الكلام على الكفارة، على عفوا على عتق الرقبة. الآن من لم يجد فينتقل إلى الخصلة الثانية لأنها مرتبة، لأنها كفارة مرتبة، هو الصيام. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدار، فإن لم يجد المظاهر الرقبة قال هذا، قال مقابل لمحذوف، يعني هذا مقابل لمحذوف، مقابل خبر فلا محذوف تقدير هذا. باب ايه؟ باب ايه؟ آية النساء بتقول رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بأنها مؤمنة، صح؟ آية المجادلة أطلق، صح؟ فحملنا المطلق على المقيد، ماشي؟ موافق؟ ليه؟ الفقهاء عملوا كده، كلهم عملوا كده. ما الجامع؟ بس اللي بدأنا بيه كلام، ما الجامع؟ يعني بنبحث عن جامع، ما هو الجامع؟ قالوا عدم الإذن في كل، عدم الإذن في القتل وعدم الإذن في الظهار. هذه الجامعة اللي كنا نسأل عنه، إيه سؤال حضرتك؟ قصدي مين؟ يا ربنا اللي قال، ربنا اللي قال مؤمنة، مش قال في سورة النساء مؤمنة؟ يبقى ما الفقهاء وما الموضوع؟ الفقهاء اللي عملوا إنهم حملوا المطلق اللي في آية المجادلة على المقيد اللي في آية النساء. أنا مش فاهم، كونها مؤمنة ده الله تعالى قاله في سورة النساء في قتل الخطأ، يقتل الخطأ يا أخي يبقى عليه إيه؟ عليه كفارة. إيه هي؟ عتق رقبة مؤمنة وصيام 60 يوم متتالية. ها؟ فين الخطأ زيه اللي هو إيه؟ الظهار مش خطأ، الظهار ده تعمد، في حاجة اسمها ظهار خطأ. حرام حرام حرام في الصورة، حرام الظهار حرام قطعا، لكن القتل الخطأ مفيش فرمة، لكن صورته حرام. الصورة كده يعني اللي ينظر كده يشوف إيه ده؟ زيد قتل عمرو حرام، بعد كده يكتشف انه خطأ، لا مفيش حرام، بس الصورة قتل الخطأ حرام مش مأذون فيه. قال فإن لم يجد المظاهر الرقبة إلى آخره مقابل، أي هذا مقابل لمحذوف تقديره نقطتان، هذا إن وجد المظاهر الرقبة، عتق الرقبة إن وجد الرقبة. فإن لم يجد، قال فإن لم يجد المظاهر الرقبة ماذا يفعل بقى؟ يصوم 60 يوما متتالي أو شهرين متتالي. قال وضابط، إذا معنا ضابط أو حياتي ضابط اهتم به، وضابط من يلزمه العتق في كل من ملك رقبة أو ثمنها ولو من عرض فاضلا، عفوا أنا أخطأ، وضابط من يلزمه العتق ماذا؟ نقطتان. وضابط من يلزمه العتق نقطتان، كل من ملك رقبة أو ثمنها ولو من عرض فاضلا عن كفاية نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعا نفقة وكسوة وأساسا أي أمتعة البيت وإخداما لا بد منه لبقية العمر الغالب. إلى هنا انتهى الضابط على ما هو منقول عن الجمهور. وضابط من يلزمه العتق، انظر بقى إلى الكلام، ضابط في من يلزمه العتق، كلام لا على السنية ولا على النبية ولا على إباحة، ولا كلام على العتق اللازم الواجب. وهذا الإطلاق يجعل الكلام ليس محصورا في عتق الرقبة في باب الظهار، وإنما كل من لزمه عتق، كل من لزمه عتق من قبل الشرع طبعا مش من قبل نفسه، يعني ممكن هو يلزم نفسه بالنزل، لا يلزمه أي من قبل الشرع الشريف. ضابط من يلزم العتق، وهذا متصور في كفارة القتل الخطأ، في كفارة الحنس في اليمين، في كفارة الجماع في رمضان، في كفارة التي معنا الآن. فكل من يلزمه العتق أي بالشرع الشريف ضابطه إيه؟ كل من ملك رقبة أو ثمنه، يبقى هو عنده فعلا تحت يده رقبة مملوكة أو يملك ثمنا يشتري به الرقبة من السوق، ولو من عرض. الثمن ده لا يشترط أن يكون نقدا، نقد أو عرض، العرض ضد النقد مقابل النقد، العرض مقابل النقد، يعني ذهب وفضة نقد، دنانير ودراهم، عرض أي شيء آخر غير ذهب والفضة مما له مالية. ولو من عرض فاضلا عن كفاية نفسه، زائدا، فاضلا أي زائدا عن كفاية نفسه فقط لا وعياله، العيال لا تتخيل ولا تتصور أن العيال مصنوعين من الأطفال فقط، عياله يعني من يعولهم كبير أو صغير، بالغ أو غير بالغ، أصل أو فرع، أو حتى حواشي ينفق على أخيه، الحاكم أوجب عليه ينفق على أخيه أو ينفق على أبيه أو على ابنه أو على أحفاده أو على أجداده إلى آخره، من يعوله يعني. وعياله الذين تلزمه مؤنتهم، إسلام مؤنتهم إعرابها إيه؟ تلزمه مؤنته، القبلة الناحية الثانية العكس يا أخي، أحسن، تلزمه مؤنتهم شرعا، تلزم المكفر أو المعتق مؤنتهم مؤنت عياله شرعا نفقة. إيه هي أفراد هذه النفقة؟ أفرادها أو المؤنة، أفراد هذه المؤنة نفقة وكسوة وأساسا وإخداما، نفقة طعام الشراب، وكسوة وأساسا أي أمتعة البيت، وإخداما لما وإخداما لا بد منه، إن كان لا بد من إخدام يلزمه نفقة خدمه، أن يأتي له بالخادم أو أكثر من خادم للقيام به يعني. أو وإخداما لابد منه لبقية العمر الغالب، هو عند الشافعية يقدر ب65 عاما لبقية العمر الغالب على ما هو منقول عن الجمهور. عنده نفقة زائدة على نفقة نفسه الشخصية ونفقة عياله التي أفرادها كذا وكذا وكذا، مؤنة عياله التي هي النفقة والكسوة والإخدام وأساس البيت، فيلزم حينئذ شرعا أن يخرج هذه الرقبة ويعتق هذه الرقبة وإلا يأسف ولا ينتقل. يبقى لو عنده هذا المال الزائد يبقى لا ينتقل إلى الخصلة الأخرى، لا يجوز له أن ينتقل إلى الخصلة الأخرى وهي الصيام ثم إلى الإطعام. قال وإن جوز الرافعي أن يقدر بذلك وأن يقدر بسنة. الرافعي يقول أو ينقل عن الرافعي أنه جوز أن يكون التقدير بالعمر ببقية العمر الغالب، وعنده 30 عاما فيبقى لعمره الغالب 35 عاما، هذه بقية العمر الغالب مثلا يعني، أو سنة. ليه؟ لأن فيه هذا وفي هذا، وده قال على الجمهور، منقول عن الجمهور، إذن خلاف الجمهور يقولون سنة فقط. الجمع بين القولين، هناك من جمع بين القولين وقال إنه يقدر بالعمر بقية العمر الغالب إن كان أقل من 65 سنة لم يبلغ العمر الغالب، فإن بلغها فيقدر بسنة، بل لا خلاف حقيقي، وإنما هو من لم يكن قد بلغ العمر الغالب فنطلب أو نبحث هل عنده فائض يقدر بهذا العبد أو هذه الأمة هذه الرقبة أو ثمن هذه الرقبة فائضا زائدا على حاجته وحاجة من يعول بقية العمر الغالب، إن كان قد بقي عمر غالب، فإن لم يكن قد بقي عمر غالب فيكون فاضلا عن سنة، عن نفقة سنة لنفسه ولمن يعول. يبقى معلوش كالتكفير بعتق الرقبة، يبقى ينتقل إلى الصيام. هذا الباب ليس منصرا. قد وقت. ماذا تريد منه؟ مش أن يكفر خلاص؟ يكفر بالصيام، يكفر لم يصر الصيام بعد الطعام. مهم من الرقبة لا يكفر إلا إذا كان بالعمر الغالب زيادة عن العمر الغالب. طبعا لو كفر أجزأته بالتأكيد، يعني هو غير ملزم من جهة الشرع، لكن لو كفر تجزئه بالتأكيد. كلام في الإلزام، هل هو ملزم؟ شوف الكلام وضابط من يلزمه يجب عليه، وقلنا يعني لو لم يفعل يأسف، لكن لو تكلف ما لم يكلفه به الشرع لا يجزئه بالتأكيد. واحد ليس مستطيعا للحج فتكلف وحج بيت الله، لا بيت الله الحرام لا تسقط حجته، خلاص سقط بالحج، ذمته لم تصر مشغولة بالحج رغم أنه غير مستطيع. يعني إيه؟ يعني لو لم يحج لم يأثم لأنه غير مستطيع، لم يتوفر الشرط. فإن تكلف لا بأس، لا ده شرط الوجوب، شرط الوجوب الشرط الفرق من شرط الوجوب. نعم شرط الصحة، انتبه فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. الاستطاعة ليست شرطا في الصحة إنما شرط في الوجوب، والكلام كله في الوجوب الآن. لا تلزمه، لا يلزمه الحج ولا يكلف. شوف انظر بقى إلى جمال الشرع الشريف وإلى جمال الدين الحنيف، ولا يكلف بيع عقار يستغله، ولا رأس مال تجارة لتحصيل رقبة يعتقها عن الكفارة إذا لم تفضل غلة العقار وربح مال التجارة عن كفايته المذكورة، ولا بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما. لا يكلف بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما لعسر مفارقته المألوفة، لا يكلف شراء المألوف في فتحة بس يعني مش عارف يعني. فارقته مفارقة بس طيب أنا أخطأ، لعسر مفارقة المألوف، وأنا العظم مني واشتعل رأس شيبا وضعفت عيني معلش، ولا يكلف شراء رقيق بغضن بحيث يكون بزيادة على ثمن المثل بما لا يتغابن به، لكن لا ينتقل في هذه إلى الصوت، بل يصبر حتى يجد رقيقا بثمن المثل ويشتريه ويعتقه الأجمل، ولا يكلف الاستقراض، فإن تكلفه أجزاءه لأنه ترقى إلى الأكمل. كانت معنا من شوية، لو تكلف ما لم يكلفه به الشرع أجزاءه، لكن لا يكلف به، لا يكلف بالأكمل. هذا شيء مهم جدا، سنعيد هذه السطور مرة أخرى لأنها مليئة بالفوائد والنفائس. ولا يكلف بيع عقار يستغله، ولا رأس مال تجارة لتحصيل رقبة يعتقها عن الكفار. معك عقار تستغله، يعني تأخذ غلته، لا يكلفه الشرع بأن يبيع، مع أنه يغطي الرقبة. هل يأمره الشرع بأن يبيع هذا العقار ليشتري الرقبة ليعتقها؟ لا. ليه؟ لأنه يأكل من غلة هذا العقار، يؤجر العقار، يأتي من ورائه غلة يتعايش منها، لذلك قيده بالاستغلال. ولا يكلف بيع عقار يستغله، لأن الشرع لا يريد أن يفقر الأغنياء، الشرع يريد أن يغني الفقراء لا أن يفقر الأغنياء. هذا تجده في الزكاة، تجده هنا، تجده في كل الشرع، كلام متحد ومتسق ومضطرد. ولا يكلف بيع عقار يستغله، يقدر أنه يستغله، مش عقار يعني غير مستغل مجرد يكنزه، لا. ولا رأس، يعني لا يكلف بيع رأس مال تجارة، لا يكلف بيع رأس مال تجارة لتحصيل رقبة يعتقها عن الكفارة. إذا لم تفضل بقيت، إذا لم تفضل غلة العقار وربح مال التجارة عن كفايته المذكورة. لما أحصينا ماله وجدنا عنده هذا العقار أو هذا المال، المال التجارة الذي يدوره ويأكل من ثمرته، إذا لم يكن هذه الغلة، غلة العقار، غلة رأس مال التجارة، إذا لم تكن فائضة عن المذكور الذي ذكرناه سابقا اللي هو كفايته وكفاية من يمون ويعول بقية عمره الغالب، إذا لم يكن فائضا فلا يكلف. لا يكلف يعني إيه؟ يعني لا يلزمه الشرع، لا يوجب عليه الشرع أن يعتق، أن يبيع ليشتري رقبة يعتقها. فإن فعل أجزأه، إن ترقى إلى الأكمل وفعل أجزأه، لكنه لا يكلف. وهذا يغيب عن كثير من طلبة العلم وبعض المفتين أو الذين يتصدرون بغير حق، فيفتون الناس بأن يبيعوا أموالهم ليفعلوا كذا ليفعلوا كذا مما وجب، يظنون أنه قد وجب عليهم، والحقيقة أنه لم يجب عليهم أصلا. فعنده رأس مال تجارة يدوره ويأكل من غلته، وهذه الغلة ليست زائدة على كفايته وكفاية من يمون ويعود بقية العمر الغالب، فلا يكلف ببيع رأس مال التجارة. قال ولا بيع، يعني لا يكلف بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما، هذه أجمل من تلك. ده مسكن ورقيق زائد عن كفايته وكفاية من يعول، بس شوف في قيد وهو الإلف، أنه يألف هذا المسكن ويألف هذا الرقيق النفيس، مسكن نفيس يعني غال جدا يعني بملايين، ومع ذلك الشرع لا يلزمه بأن يبيع هذا النفيس رغم أنه قد يغطي ما حاجته وحاجة من يعول بقية العمر الغالب ويستطيع أن يؤدي منه الكفار. الشرع لا يلزمه بذلك. ليه يا شرع؟ أنت ليه جميل كده؟ جميل يا أخي، أنت مش عاجبك جمال الشرع؟ قال لعسر مفارقته المألوف، الشرع جاء رحمة للعباد والمكلفين، لم يجئ نقمة على العباد، يعني الله تعالى مش التكليف ليس معناه الانتقام من عبيده، الله تعالى هو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالتكليف في باطنه رحمة. قال لعسل مفارقته المألوف. الضابط ايه؟ الالف. لو ادعى احدهم اني الفت هذا فلا ابيعه، خلاص هو بيدعي هذا، الله تعالى رقيب عليه، لكننا لا نحكم عليه بانه مخالف انه يدعي. اما هو فعلا يألف او لا يألف هذا علمه عند ربي، لكنه من ناحية الشرع والقوانين الفقهية والضوابط الشرعية لا يكلف ببيع هذا النفيس المألوف، ولا يكلف شراء رقيق بغضم بحيث يكون بزيادة على ثمن المثل بما لا يتغابن به. والله لما ذهب يشتري الرقبة وجدها في السوق وكل حاجة وفي مسافة القصر، لكنها بأزيد من ثمن المثل، أزيد قليلا بما يتغابن به، ويعني يتسامح فيه، يتغابن يتسامح فيه يعني في بعض الضرر، ولكنه من المتسامح فيه في بعض الضرر، ولكن مما يتسامح فيه خلاص يبقى يشتري، لكن مما لا يتغابن بمثله لا يكلفه الشرع أن يشتري الرقبة حتى وإن وجد المال، حتى وإن وجد المال الذي يشتري به هذه الرقبة التي موجودة وصاحبها ضمن بها، إلا أن يبذل فوق ثمن مثلها بما لا يتغابن بمثله، لا يكلفه الشرع بذلك. طب ينتقل للصوم؟ قالوا لا، لا تنتقل في هذه الحالة، لا تنتقل إلى الخصلة التالية وهي الصوم، لكن لا ينتقل في هذه الحالة في هذه الصورة إلى الصوم. ماذا يفعل؟ بل يصبر حتى يجد رقيقا بثمن المثل، لأنه معاه مال، فرض المسألة أنه معاه مال بثمن المثل، لكن لما بحث في السوق ضنوا عليه، الباعة ضنوا عليه إلا أن يبيعوه بأزيد من ثمن المثل بما لا يتغابن بمثله، خلاص انتظر بقى ما دام قد حزت وملكت ثمن المثل لهذه الرقبة، انتظر ولا تنتقل إلى الخصلة الثانية، لكن لا ينتقل في هذه إلى الصوم، بل يصبر حتى يجد رقيقا بثمن المثل ويشتريه ويعتقه. أخيرا قال ولا يكلف الاستقراض، فإن تكلفه أجزأه. لماذا؟ لعلة، لأنه ترقى إلى الأكثر. يبقى الشرع أيضا لا يقول له اذهب فاقترض لتحج، اذهب فاقترض لتعتمر، إذا اقترض لتزكي، إذا بتقترض لتكفر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن فعل، إن أخذه الشوق للحج البيت إلى أن يقترض أجزاءه صح، وإلى أن يكفر اقترض للتكفير أجزاءه. العلة إيه يا فقهاء؟ لأنه ترقى إلى الأكمل، لكن لا يكلف. هذا أيضا مما يسأل فيه كثيرا، هل لو اقترضت وحججت صحت حجتي؟ طبعا إن كانت قد استوفت الأركان والشروط حج صحيح، لكن لا تكلف نفسك، لا تكلف نفسك. فإن تكلف أخذه الشوق لذلك، مهم ألا يضر بمن يعود إلا يأثم، ويصح الحج أيضا، تسقط عنه حجة الإسلام. يعني لو تكلف وضر بنفسه أو بمن يعود فقد يأثم، قد يأثم، ولكن حجته صحيحة إن استوفت الأركان والشروط، لأنه لا رابط، لا علاقة بين الصحة وبين الإثم في هذه الحالة، لأن الإثم لم يقع في الأركان والشروط. هذا مهم نقف عنده، يعني هنيها أنك لا يجوز لك أن تأمر ولا أن تنصح ولا أن تفتي بالأصعب وبالأكمل وبالأورع مما يقع فيه بعض المتنطعين، خلاص أفتي نفسك في هذا، لكن لا تفتي غيرك ولا تنصح غيرك بالأورع، وإنما فقط اعرض له المسألة وهو يختار، لأن الورع أمر شخصي وأنت لا تعرف طاقة غيرك، أنت بالكاد تعرف طاقة نفسك، فلا تفتي ولا تنصح بالأورع، ولا تظن في غيرك أنه غير مرتكب، أنه مرتكب للأدنى لأنه لم يأخذ الأورع الذي قد تأخذ به أنت، بل قد يكون ما أخذ به هو الأسوأ في حقك، ولو هو أخذ الأورع الذي تظنه أنت الأورع يكون هو آثم، لأنه قد لا يتحمله، هذا أمر شخصي لا يفتدي، إنما يعرض، يعرض، يعرض من باب ضبط العلم، من باب كشف العلم، من باب إظهار العلم، لعله غائب عن الآخر فيأخذ به إن سبب، لكن أن تفتي به ولا للأسف تلزم به كمان، هذه مصائب متراكبة، بعضها ظلمات بعضها فوق بعض. فإن لم يجد المظاهر الرقبة بأن صورة بالتصوير بأن عجز عنها أي في وقت إرادته التكفير، يبقى العبرة بإيه؟ بوقت الأداء، أي بأن عجز عنها، فالمحشي أضاف كلمة في غاية الأهمية وقيد في غاية الخطورة، أي في وقت إرادته التكفير، يبقى لا في وقت الظهار يعني، لأن العبرة هنا لو سمحت ضع تحتها خطا أو لونها، في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، نفيس، شيء نفيس جدا، لأن العبرة هنا يعني بوقت الأداء، لأن العبرة أي في هذا الباب بوقت الأداء. يبقى متى توصف بأنك عاجز عن أداء الرقبة أو عتق الرقبة؟ عند الأداء، قد تكون عند الظهار غير مالك من الرقبة، لكن عند الأداء لما جئت تؤدي معنى أنه ليس على الفور، الرقبة، عتق الرقبة أو الكفارة بعامة، كفارة بخصالها المتعددة، ليس على الفور، ظهر وارتكب الحرام وانشغلت ذمته بالكفار ولا يستطيع أن يمس امرأته قبل أن يطأ، يعني قبل أن يكفر، لكن على الفور لا، مش على الفور. فمتى ما أراد أن يكفر هنا يكون الحساب، هل هو مالك أو غير مالك، هل هو عنده أو ليس عنده، فهذا وقت الحساب، يبقى وقت الأداء، لأن العبرة بوقت الأداء. أي الشروع في التكفير، ما هو الأداء؟ أي الشروع، البدء، الشروع البدء، أي البدء في أي الشروع في التكفير. هذا قول، هذا هو المعتمد. في أقوال أخرى قال لا بوقت الوجوب، متى وجب عليه الكفارة؟ عندما ظهر، عندما ظهر وعاد، ممتاز، عندما ظهر وعاد، إذا عاد فوجب عليه، مش كده؟ إذا عاد، إذا رجع عن هذا وأمسك امرأته ولم يطلقها، فعندما عاد وجب عليه، مش عند الظهار بالضبط، عند عوده، عند عدم تطليقه، يبقى لا بوقت الوجود ولا بأي وقت كان. قولان مفضولان، قولان مرجوحان، الراجح أنه بوقت الأداء، لا بأي وقت كان، يعني أن يخطر، أي وقت كان أن يخطر، القول من يقول بهذا القول يقول له اخطر، أيها المكفر اخطر، تريد بهذا أو بذاك، أنت الأمر لك. في قول رابع، بمعنى ثلاث أقوال دلوقتي، راجح قول وقولان مرجوحة، في قول راجح بأنه بالأغلى منهما، بالأعلى منهما يعني. فثلاث أقوال مرجوحة وقول راجح، وهو العبرة بوقت الأداء. ما سؤالك؟ الكفارة ليست على الفور في جميع أنواع، لا، الكفارة ليست على الفور في جميع أنواع الكفارة؟ دين، لأنها دين عليه، بأن عجز عنها، والمراد العجز في نفس الأمر، هذا أيضا مهم جدا، العجز في نفس الأمر، شوف الجمال بقى، جمال ودقة الفقهاء، حتى لو عجز في الظاهر وصام الشهرين، انتقل الخطلة الثانية ترتيب، وصام الشهرين ثم تبين له، ثم تبين أن له مالا ورثه من أبيه ولم يعلم به، لم يعتد بصومه، أو لم يعتد هو بصومه، لم يعتد من جهة الشرع بصومه، أو لم يعتد هو بصومه، يعني لا يعتبر نفسه قد كفر، إنما يعود مرة أخرى إلى الخطلة التي كان وقت الأداء مالكا لها غير عاجز عنها، لأنه كان مالكا للماء، هو لما صام كان يجهل أن عنده ماء، خلاص العبرة بكونه غير عاجز في نفس الأمر لا في الظهر، هذا المال الذي كان يملكه وهو غائب عنه لا يعلم به يجعله غير عاجز. وتبوس صيام الشهرين، سيدي مش الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فهو من النفس ويوضع في ميزان حسناته، لكن لا يكون مكفرا، لا يكون قد كفر عن عما فعل. قال ثم تبين أن له مالا ورثه من أبيه ولم يعلم به لم يعتد بصومه أو لم يعتد هو بصومه اعتبارا بما في نفس الأمر. سؤال أنا أنه لو أصام ثم وضع ثم تبين له أنه قادر على المال على العقد عقد الرقبة هل يتوقف؟ طبعا ولم يكفر. صام وظن أنه قد كفر فوطئ امرأته ثم تبين أن له أموالا خلاص يبقى يتوقف أنه حتى الآن لم يكفر. نفس الأمر أنه هو مالك ولا مش مالك في الصورة في الظاهر وبيقول العبرة ليس بالظاهر وإنما بنفس الأمر. نفس الأمر يعني مقابل الظاهر. الظاهر أن حضرتك معكش فلوس أنك جاي راكب الميكروباص معكش الطيارة لكن مش حقيقة أنت معك أنت معك تجيب تركب الطيارة بس أنت مش عارف لأنك وارث من جدك الرابع عشر اللي مات امبارح. أنت في الظاهر فقير لكن في الحقيقة أنت أغنى من بيل جيتس. تزوج زوجته بعد أن صام وتبنى له هذا المال. شيء اسمه إيه؟ ليه؟ عشان عمل إيه؟ عشان أجرم في إيه؟ عشان أخطأ في إيه؟ عشان تعدى الشرع في إيه؟ هو المحد منا مكلف ان هو يعرف نفس الامر وكان عمل ايه من الغلط راح كفر وصام شهرين متتابعين وكتر خيرك روح بقى اذا اردت ان تطأ امرأتك فواطئ امرأتك. ايه الغلط اللي عمله؟ ايه الذنب اللي عمله؟ هل هو مكلف ان هو يعرف ايه انه كان مالك ولا مش مالك؟ هيعمل ازاي؟ هيروح يدور في الدنيا كده مين مات ومين ما ماتش ومين عايش؟ هل ده شرع؟ ده اسمه شرع؟ ده ايه اللي عمله غلط؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم ايه هو اللي قولا واحدا؟ قولا واحدا لانه لم يكفر. عندنا كده ما كفرش انه يشترط انه يكون غير عاجز لا ينتقل انه مرتبة. عندنا كده مش في كل المذاهب. عندنا احنا عندنا قول في مذاهب اخرى ابحث فيه. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ولنا لو تذكر أثناء الاجتماع يجب عليك نزع حالك. طبعا بيت الفقهاء هو غير قادر على الاعتقاد. بدأ شرع في الصوم شهرين متتابعين أثناء الاجتماع. حياتي إن شاء الله أنت ما تحضرش الدرس. أنت وحش وحش وما تحضرش الدرس. موجود الفرع ده. طيب السؤال اللي بيقوله حضرة الأستاذ أنس يقول بدأ في الصيام لأنه عاجز ثم أيسر خلاص يكمل الصيام لأنه خلاص تلبس بالكفارة. خلاص جاب على سؤال أنس بدأ في الصيام ثم أيسر. هو لما بدأ لم يكن ميسورا لكن لما بدأ في الصيام وشرع فيه صام يوما أو أكثر حصل له اليسار. لما صام ربنا فتح عليه فاغتنى فهل ينتقل إلى الكفارة؟ لا لأنه بدأ في الكفارة الصحيحة بشروطها لأنه عندما بدأ لم يكن عنده كان عاجزا فيكمل الكفارة يكمل الصيام شهرين متتابعين. نعم نعم يعني هنا كلمة العبرة بوقت الأداء عندي أول وقت العبر بوقت الأداء اللي هو وقت ما هيأدي الكفارة اللي هو أول وقت الأداء. بدأ في الصيام لو بدأ في الصيام ثم أيسر لا يعتق رقبة لا يلزمه الشرع بإعتاق الرقبة وإنما يكمل صيامه بخلاف ما لو أيسر قبل بدء الصيام لا يجوز له أن يخدم على الصيام لأن الكفارة مرتبة. تبين له أنه كان ميسورا قبل البدء في الصيام. طبعا فارق قفلوا ازاي عمل ايه قفل ليه ما قفلش حاجة وحضرته كان ما هو هيدخل في ميلاد حسنات ما كانش يعرف ما قلناش هو آثم لم نقل انه آثم لما صام ولم نقل ان الصيام قد ضاع عليه فان الله تعالى ارحم من ذلك. صام عشان يكفر صح، لكنه لم يقع في محله. زي بالضبط يا أخي الكريم الحبيب المبارك، ما لو صمت تظن بقاء الليل، اتضح ان الليل لم انتهى، او تظن انت بعد الشهر الابعد محبوس. قال والله احنا مش عارفين، احنا رمضان دخل علينا ولا احنا لسه في شعبان. طب اصوم. فصام. صام قد ايه؟ شهر كامل 30 يوم. عشان ايه؟ بنية ايه؟ بنية رمضان. ثم تبين لما ربنا صام 30 يوم كاملة، اما ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه وطلع من السجن. الحمد لله تنفس هواء الحرية النقي. ولا في حرية ولا حاجة، ما احنا محبوسين بره برضه. تنفس الهواء فاتضح، اتضح انه في شعبان 30 يوم كاملين عدا ونقدا من شعبان. الرحمة بتاعتك ان احنا نعمل له ايه؟ نقول له خلاص ما تصومش رمضان، ده رمضان هيبتدي النهارده اهو، الناس كلها صايمة. يقول له انت خلاص واقع عنك رمضان عشان صوم 30 يوم، الرحمة تقول كده؟ لا، الرحمة تقول ان ال 30 دول لا يخلى من ثواب، لكنه لم يصوم في رمضان. طب واللي عمله دوت مش اتقى الله فيه؟ يعني اه طبعا اتقى الله، ولذلك لن يخليهم او الشرع يعني لن يخليهم من ثواب. هنا نفس الحكايه، الراجل صام 60 يوم كتر خيره، هياخد ثواب ان شاء الله وتسكن ميزانه وربنا هيحبه هيدخله الجنه قبليك. ما تخافش. ها؟ اي صلاح يا قلبي؟ اي صلاة بنتكلم عن ايه؟ دخلتنا فرع مش موجود. قولي قولي الفرع، الصورة اللي عندك. ها؟ يصلي. يصلي. شك بعد الصلاة. شك. ايه دخلها بموضوعنا؟ ده احنا معانا موضوع بيقول لي انا تبين لي اني كنت ميسورا قبل البدء في الصيام. تبين. ايه رأيك انت تفتي في ايه؟ حضرته صلى بغير وضوء وانتهى من صلاته، وبعد ما انتهى وسلم اكتشف ان هو مش متوضي، انت تفتي بيه يا شيخ حسام كبير العلماء بحري؟ رد عليا، تفتي بايه؟ تبين بعد انتهاء الصلاه انه صلى 5 ركعات؟ تبين، تاكد يقينا؟ غلب على ظني ما ينفعناش لانه شك. انت عايز ايه بالظبط؟ يقين ولا شك؟ احنا دلوقتي اللي معانا يقين، تبين تيقن انه كان ميسورا. فرض المساله اللي معانا كده، هو حال حسام لم يكن يعرف حال الصلاه، لم يكن يعرف انه مش متوضي، لكن بعد الصلاه اكتشف انه مش متوضي يقينا، يجب عليه انه يعيد الصلاه. وبرضه اللي معانا كده، انه بعد ما انتهى من الصيام تيقن انه كان قبل البدء في الصيام كان ميسورا، يجب عليه ان يعتق الرقبه. طب والصلاة اللي صلى 4 ركعات اللي صلاهم دول خلوا من الثواب؟ لا، مش خلوا من الثواب، ان الله تعالى يضيع اجر من احسن عمل. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى رحيم. هو انتوا ارحم من ربنا؟ ربنا ارحم بينا منا. ايه؟ ايه؟ بكفارتين؟ لا، لم ياتي الا بكفارة واحدة. اللي اتى بال 60 يوم دول صورة كفارة. الصلاة اللي صلاها من غير وضوء دي صورة صلاة. لان مفيش صلاة بدون وضوء. ولذلك ان شاء الله لن يخلو من الثواب من اجل حسن نيته. لن يخلو من الثواب، لكن مش ثواب صلاة، قد يكون ثواب اقل من صلاة وقد يكون اكثر من صلاة، 100 حاجة متروك لله سبحانه وتعالى. المهم انه ان شاء الله ياخذ ثواب. قبل ما يموت بلحظة، قبل ما تطلع روحه، قبل ما تطلع روحي، اذا تبين له ان هو كان عنده مال قبل ما يصوم 60 يوم يبقى عليه كفاره، ذمته مشغول. طب ما قدرش خلاص، ده روحه تطلع اهي، خلاص يبقى دين عليه من تركته لانه لم يكافئ. طب هو اثم؟ مش اثم. طب هو ان شاء الله هياخد ثواب؟ هياخد ثواب. طب انتوا زعلانين ليه؟ مش عارف. حد ليه سؤال؟ هل كل ايه؟ ولو حنس في عدة ايمانات يكفر مرة واحدة، ولا بكل يمين حنس فيه كفارة؟ ولو قتل خطأ عدة مرات يكفر مرة واحدة، ولا يكفر بعدد من قتلهم خطأ؟ ولو جامع في رمضان عدة مرات يبقى عليه كفارة واحدة، ولا رمضان بالجملة؟ مشقة خلاص يبقى انت الواحد البعيد يترك الصلاة ويقول معليش صلاة عشان ده ثلاث سنين هعيد ثلاث سنين صلاة المشاقة تجري بالتأسيس. لا ده فرض ذمة مشغولة. طب ايه رأيك لو انا اتبينت منك بمليون جنيه وبعد كده قلت لك على فكرة مشقة تجلب التيسير ومليون جنيه كتير عليا وروح اشرب من البحر بعد الشر يعني لما اخذ يعني لما اخذ يعني المشقة تجلب التيسير هنا ولا عند ربنا بس دين يا دين يا حسين يا اخويا دين دين كن بقى ربنا عز وجل يسامح فيه هو اكرم الاكرمين لكنه ك ك ك كفقه هو مشغول ذمته مشغولة بهذا الدين عايز يعني ما يبقاديش الدين ويسيب ويسكنها على رحمة ربنا هو حر ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويديله اكتر مما من حتى اللي صار لو صار ملكه يعني في اللي هو عايز جنته بيخلق ناس كده من العدم يدخلهم الجنة ما عبدوش ولا سجدوا ولا صلوا سورة التباين كده جالنا الخبر بعد ما انتهى 60 يوم راحوا شدوا له تليفون قالوا له يا شيخ حسام ده جدك الرابع عشر مات من 3 اشهر هو كان لسه مخلص شهرين اهو 60 يوم من 3 اشهر جدك الرابع عشر لويس التاسع عشر مات وكان اسلم لويس يعني ما ينفعش تورث الكاف فلازم يكون اسلم لويس التاسع عشر اسلم ومات وانت هتورث فيه انت الوريث الوحيد هذه تبين لا فرصة ده يعني هو الكلام في تبيني هو تبين انه معامل الظرف ده يبقى لما يتبين لما فتحش الظرف يبقى تبين ممكن الظرف ده يكون فيه نص رقبة مش رقبة شوف الصور الجميلة ها ارث قد ايه يغطي الرقبة يغطي الرقبة خلاص يبقى تبين له مش عايزين نفتح المظروف احنا مش عايزين مجرد التليفون بس اللي شدهوله ده مين خلاص يبقى ما تبينش شوف حسام احنا بنتكلم على تبين يعني التيقن زي ما انت شايفني كده وإلا مش حاجة متبينة بقى لو احنا هنشكك في التبين يبقى مفيش حاجة متبينة انت ليك اب وليك ام وليك ابن وليك زوجة وليك مش عارف ايه اسئلة حلوة تانية طيب عجبك كده سويتي عنده مال لمدين جاحد لا ما عندوش لا عليه زكاة في هذا المال بدم جاحد ما عليهش زكاة وما عليهش ان هو يبقاش غني ويبقاش اي حد انا مش مالك ده راجل جاحد راجل مماطل اذا كان اللي معاه ومعهوش مغطي نفقته يبقى معلوش يبقى مفلس من باب اولى اسئله بايخه بقى هنخش في اسئله بايخه احنا دخلنا فيها من زمان يعني قطع في مذهبنا في مذهب الجمهور قطع في مذهب الاربعه الا احد المجتهدين داخل المذاهب مذهب الأربعة كمذهب المفتى بيه في مذهب الأربعة يعيد قطع المفتى بيه في مذهب الأربعة لو صلى مجتهدا لغير القبلة ثم تبين له بعد الصلاة يعيد قطعا عن مذهب الأربعة الوضوء وكل الحاجات الشروط دي والنجاسة وكل حاجة على مذهب الأربعة طب لو صلى مش مجتهد يبقى قاس يبقى بيتلاعب نعم وقت ايه الصلاة يعني لا خرج الوقت وتبين له انه صلى لغير القبلة او صلى بغير طهارة او صلى مش عارف بنجاسة على ثوبه يبقى يعيد الصلاة في اي وقت صلى بعد انت خرج الوقت يبقى قضاء لا اثم فيه اثناء الوقت يبقى لازم يؤديه والا هيأثم لانه هيخرج الوقت نقرأ واعلم ان الرقيق لا يكفر الا بالصوم لانه معلو ليس عليه عتق رقبه لانه لا يملك مالا اصلا وما ملك لسيده واعلم ان الرقيق لا يكفر الا بالصوم لاعساره المعسره وليس للسيد منعه منه وان اضره في الخدمه السيد هذا العبد لا يمنعه من الكفار حتى وان كان هذا يضر بخدمه هذا العبد لسيده لماذا لا يمنعه؟ قال لتضرره بدوام التحريم عليه. لتضرره الضمير يعود على العبد، لتضرر العبد بدوام التحريم عليه. ليه بيقول كده؟ تعليل ده في غاية الأهمية، لأن لما يقول وإن ليس للسيد منعه منه وإن أضره في الخدمة، إحنا معانا دلوقتي حقان متعارضان، حق الرب عز وجل اللي هو الكفارة، حق العبد وهو السيد. السيد هيقول للشرع ايه يا شرع، انت عايز مني ايه يا شرع؟ انت عايز تخلي العبد اللي حلتي يصوم 60 يوم وما يخدمنيش؟ انت بتعطلني كده، انت كده يا شرع بتعطلني. قالوا لا خلاص، حق العبد مقدم على حق الرب. ليه؟ اذا تعارض، يعني اذا تعارض فحق العبد مقدم. ليه؟ لان حقوق العبيد مبنية على المشاححة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. الله سبحانه وتعالى جل جلاله أكرم الأكرمين، لا يحتاج إلى عبيده. فإذا تعارض حق عبد مع حق رب، الله تعالى يتسامح، لا مثيل له سبحانه وتعالى ولا شبيه، ليس كمثله شيء. طيب بس اللي معانا مش كده، اللي معانا مش مجرد تعارض حق العبد مع حق الرب، احنا معانا تعارض حق العبد مع حق العبد. فبيقول لتضرره، جاء بقى التعليل الجميل ده، لتضرره هو العبد بقى، ما احنا حق عبد، تضرر العبد بدوام التحريم عليه، لانه يحرم عليه ان هو يقرب امرأته الا اذا وطئ، الا اذا كفر. فانت الان اذا اصر السيد ان لا يصوم حتى لا يتضرر في الخدمة، يبقى معناه سيبقى محروما من ان يطأ امرأته، وسيبقى الاثم ملازما له، اللي هو التحريم الذي وقع عليه بسبب ظهاره، سيبقى آثما حتى يكفر، وسيبقى محروما من وطء زوجته. فتعارض حق العبدين مع وجود حق الله سبحانه وتعالى، فيرجح الآن حق هذا العبد بأن يكفر ولو تضرر السيد بضعف خدمة هذا العبد. قال والمبعض كالحر إلا في الاعتاق لأنه ليس من أهل الولاء. يعني إيه الكلام؟ احنا قلنا العبد اللي هو خالص القنية ليس له إلا الصوم، يبقى ليس عليه لا اعتاق ولا إطعام، لأنه ليس له ما. طيب والمبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد، يبقى له صوم وإطعام، لكن ليس عليه عتق. ليه؟ علله، لأنه ليس من أهل الولاء. يبقى ليس عليه له أن يصوم، فإن لم يستطع الصيام عجز عن الصيام، يبقى ينتقل إلى الإطعام. مالك للمال، بعض حر يعني عنده ملك لبعضه الحر، لكنه لا يعتق، رغم أنه ممكن يكون عنده مال للعتق. ليه لا يعتق؟ علل بقى، لأنه ليس من أهل الولاء. ليس من أهل الولاء، العتق يترتب عليه الولاء، لكن المبعض ليس من أهل الولاء. الولاء لا يكون إلا لكامل الحرية. إذا خصلة العتق تسقط عن المبعض ويبقى له خصلتان. يبقى كامل القنية عليه خصلة واحدة وهي الصيام، لأنه لا يملك مالا. وأما المبعض فليس له إلا خصلتان، وسقط عنه خصلة العتق لأنه ليس من أهل الولاء. وأما السفيه، في سؤال؟ نعم. كتب قن حتى آخر نجم. المكاتب قن حتى آخر نجم. واعلم أن الرقيق لا يكفر إلا بالصوم. والمكاتب قن حتى آخر نجم. قن يعني إيه؟ يعني كامل العبودية حتى آخر نجم. أجبنا على السؤال؟ وأما السفيه فلا يكفر إلا بالصوم. وأما السفيه فلا يكفر إلا بالصوم. ليه؟ قال أخذا من جعلهم له كالمعسر. لو سمحت، ده ضابط. أخذا من جعلهم أي الفقهاء له أي للسفيه كالمعسر. صيد خلاص سفيه يعني الذي يبذل ماله تبذيرا. طبعا اول ما يقول السفيه بس السفيه المحجور عليه مش السفيه اللي هو معظم الناس ليس عندهم رشد في انفاق الاموال. لا السفيه عندما يذكر في كتب الفقه يعني السفيه المحجور عليه يعني الذي رفع امره للقاضي وحكم بالحج عليه فهذا كالمعسر فلا يطعم ولا يعتق وانما عليه خصله واحده وهي الصيام. واما السفيه فلا يكفر الا بالصوم اخذا مفعول لاجله اخذا من جعلهم اي الفقهاء له كالمعتق. والذمي يكفر بالاعتاق وكذا بالاطعام عند عجزه عن الصوم. واما عند قدرته عليه ضمير يعود على ايه؟ ارفع ايدك. ضمير يعود على ايه؟ واما الذمي او الذمي يكفر بالاعتاق وكذا بالاطعام عند عجزه عن الصوم. واما عند قدرته عليه ضمير يعود على الصوم فلا يكفر بالاطعام. ليه؟ لانه يمكنه التكفير بالصوم وان كان لا يصح منه يعني حال الكفر لان شرط النية الاسلام تمكنه من ان يسلم ويصوم. كلام بديع جميل يرتب الذهن الفقهي. الذمي ماذا يفعل اذا اراد ان يكفر عن الظهار؟ قال الخصال الثلاث: يعتق اهلا وسهلا، يصوم اهلا وسهلا، يطعم اهلا وسهلا. بس انتبه لا يطعم الا ان عجز عن الصيام. يعني كان كبير السن هارم مع العجز او زمن او الى اخره لا يستطيع الصيام 60 يوما متتابعة خلاص يبقى يطعم. لكن قدر على الصيام لا يطعم. بس هيصوم هو ممكن يصوم هو كافر يعني؟ قال لا ما يصومش هو كافر. ما هيعمل ايه؟ قال يسلم ويصوم. هذه الكلام. والذمي يكفر بالاعتاق وكذا بالاطعام عند عجزه عن الصوم. واما عند قدرته عليه على الصوم فلا يكفر بالاطعام. لماذا؟ لانها مرتبة، كفارة مرتبة لا ينتقل الى خصلة الا وهو عجز عن التي قبلها. فلا يكفر بالاطعام لانه يمكنه التكفير بالصوم وان كان لا يصح منه. وقادر على على على ان يكفر بالصوم لكن لا يصح منه حال الكفر. اما هيصوم ازاي؟ يسلم ويصوم. لان شرط النية الاسلام لتمكنه من ان يسلم ويصوم. لتمكنه دي تعليل. تعليل لايه؟ تعليل لايه؟ لتمكنه. تعليل لايه؟ لقوله يمكنه التكفير بالصوم. تعليل لقوله يمكنه التكفير بالصوم. نعم. نية الكفارة. نية الكفارة. لكن دي معانا عبادة. دي كفارة مالية، دي كفارة بدنية. الكفارة البدنية تحتاج إلى إسلام. فقال إيه بقى الكلام الجميل؟ شرط النية يعني في العبادة البدنية الإسلام. العبادة البدنية الصيام. العبادة مالية لا. لازم ينوي بس مش لازم الإسلام. طبونا يعني دي من انواع امر بالصيام وامر بالصلاة وامر بالحج وامر بكل حاجة. انت معانا مش علينا، انت عايز ايه؟ لازم يسلم عشان يسلم ليه؟ عشان النية تحتاج الى اسلام. مخاطب يعني هيقوم يصلي وهو كافر؟ لا، يعني يسلم ويصوم، يسلم ويحج، يسلم ويصوم. مخاطب يعني ايه؟ مخاطب بفروع الشريعة يعني مش يعملها هو كافر، يعني يسلم ويفعلها. بمعنى انه لو لم يفعلها يعاقب عقابان، او يعاقب عقابين، عقاب الكفر وعقاب ترك الشرائع. ولم نكن من المصلين. اي حد سيده ولا اجنبي بس لازم ان هو ينوي يعني. اي طفل هو نفسه بس لازم يأذن. لازم يأذن لأنه لا بد أن ينوي. مش علي لكن اتقى للأكمل. ملا كمالا. يعني اتفضل. يعني كانت حالة معلهوش. لكن لو عمل خلاص. لم ترقى الى الاكمل. كفار مش اهل الذمه، الكفار عموما ذمه ومحاربون وكل ومحاربون وكلهم يعني مش اهل الذمه فقط، الكفار مخاطبون بالشريعه. ما احنا قلنا جاوبنا على مولانا الشيخ، قلنا في عبادات ماليه وعبادات بدنيه، العبادات البدنيه محتاجه اسلام وفي عبادات مش محتاجه اسلام، في اشياء ماليه لا تحتاج اسلام. فالكافر لما بيؤدي الزكاه ولما بيكفر ما بيجيش لما يسلم نقول له كفر تاني خلاص له ادى الكفار، والزكاه كمان. لا الشرع، الشرع اللي بيطلب منه المسلم حتى والقاضي بيطلب منه، مطلبش منه الشرع اللي بيطلب منه. يعني لما الفقيه لما يسأل الفقيه انا علي ايه، انا ظاهرته علي ايه، عليك كذا، طب لو عملتش يبقى انت مذنب، يبقى في يوم قيامة. نعم مع انه مرضي احنا ما يهمناش ظلم، واحنا اقتحمنا عليهم واحدة راحت للقاضي المسلم تقول له احاضة القاضي المسلم احكم في قضيتي، بتقول له انا البعيدة كافرة واحكم هذا الرجل ظلمني سرقني غصبني، يقول لها روحي تحاكمي الى غيري، الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين اهل الكتاب، اي ظلم في هذا؟ يعني عندنا شريعة، شريعة الله سبحانه وتعالى نحكم بها بين الناس يبقى ظلم؟ ايه اللي حصل لك في مخك؟ ونحكم بايه طيب؟ نحكم بشريعتهم هم؟ ارتضوا، ما اترفعت عندنا يا انس، ايه اللي اترفعت عندنا؟ طب ما نعمل لها ايه؟ اقول لها ما تخش عندي، ده انا عندي العدل، ده انا عندي شريعة الله. اقول لها ما تخش عندي؟ ما تخش عند مين؟ يعني امرها بالكفر؟ عنه مرتضى، انا الزمه انا لان هو في دولتي في شريعتي. ايه النهار النصارى بيتحكموا الى المسلمين وبيسالوهم ويتنفذ غصب عنهم، احنا بس نحكم بالقسط، هو ده اللي احنا مامورين بيه، لكن احنا ما نقول لهم ما لناش دعوه روح حكومة عندهم، ده هيبقى كده احنا ده الظلم بعينه. لو قفلنا عليهم الباب وقلنا لهم روح عند النصارى واحنا نعتقد كفر النصارى وضلال النصارى، يبقى هو ده الظلم بعينه. حسا لان عجز عنها عن الرقبه، حسا او شرعا، حسا اي بان لم يجدها اصلا او شرعا لا هو يا مالك ولا وجد في الاسواق، دورنا كده لفينا في مصر كلها ما لقيناش رقيق، هنعمل ايه؟ رحنا ليبيا مفيش، مع ان احنا اصلا مش مكلفين نروح ليبيا، مفيش خلاص، ما عادش في الا في شويه في موريتانيا، شويه في الامارات، شويه في الهند. الشرع لا يامرك ان تذهب الى هذا المذهب، يبقى فقدتها حسا او شرعا اي بان لم يجد ثمنها فاضلا عن كفايه العمر الغالب او احتياجها لنحو مرض او زمانه او منصب. هو عنده فعلا عنده رقبه ولكنه يحتاج اليها، لان المريض يحتاج الى من يخدمه، لانه زمن يحتاج الى من يقوم بخدمته، لانه صاحب منصب رئيس جمهورية قاضي كبير، ما يصحش رئيس الجمهورية يبقاش عنده خدم. الشرع ما يقولش كده، الشرع يقول ان الكبار لابد ان يخدموا، فلا يأمر الكبار ان هم يبيعون ولا يحررون عبيدهم ويبقون بلا خدم. الشرع لا يقول هذا، الشرع شرع جميل. وصيام شهرين، الان ينتقل اذا فقد الرقبة حسا او وشرعا ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. فصيام شهرين متتابعين قال ويفوت التتابع بفوت يوم فاكثر بلا عذر ولو اليوم الاخير، يعني ولو كان اليوم الاخير. اما اذا فات بعذر نقطتان تفصيل، فان كان كمرض، العذر انواع، فان كان كمرض وسفر ضر يعني ايه؟ يعني ابطل التتابع، ضرة أي أبطل التتابع. فإن كان كمرض وتفر ضرة فينقطع التتابع وينقلب ما مضى نفلا في العذر دون غيره إن كان معذورا. طيب وإن كان نعم انفضل نعم دون غير العذر هنشوفه. وإن كان كجنون وإغماء مستغرق لم يضر فلا ينقطع به التتابع لأنه ينافي الصوم فخرج به عن أهلية الصوم بخلاف نحو المرض فإنه وإن كان مسوغا للفطر لا ينافي الصوم فلم يخرج بذلك عن أهلية الصوم. شوف الكلام المنضبط الجميل مرتب يقول شهرين متتابعين. طيب قطع التتابع ولو ليوم واحد بلا عذر انقطع التتابع. طب الصيام اللي فات بلا عذر اهو بلا عذر. طب الصيام اللي فات صمت 59 يوما صمت يوما صمت اسبوعا صمت شهرا لا يقع نفلا لانه قطعه بلا عذر. طب ولو قطعه بعذر يبقى يقع ما فات نفلا. لكن الاعذار انواع الاعذار انواع اعذار تنافي الصوم واعذار لا تنافي الصوم. الاعذار التي تنافي الصوم لا تقطع التتابع. اعذار تنافي الصوم لا تقطع التتابع كالجنون والاغماء. هو يمكن واحد يصوم وهو مغمى عليه وهو مجنون؟ لا. فالجنون والاغماء ينافي الصوم. اذا لو اصيب في اثناء الشهرين في اثناء 60 يوما لو اصيب بالجنون أعاذكم الله وأعاذ المسلمين يبقى هذا لا يقطع التتابع لا يقطع التتابع. فإذا أفاق من جنونه أو من إغمائه بنى على ما مضى بنى أكمل يعني. أما إذا قطع التتابع لعذر لا ينافي الصوم كالمرض فهذا يقطع التتابع يقطع التتابع لأنه لا ينافي الصوم لا ينافي الصوم معناه أنه يستطيع أن يصوم وهو مريض شرعا يعني شرعا لو صام أحدهم هو مريض صيامه صحيح صحيح تكلف وصام هو مريض صيامه صحيح لا ينافي المرض لا ينافي الصوم. لكن الجنون ينافي الصوم يعني أحدهم جن قبل الفجر أو في أثناء اليوم في أثناء اليوم جن لا يصح صيامه لا بد أن يصوم يوما آخر بدلاً. يبقى نعيد السطور مرة أخرى. فصيام شهرين متتابعين قال ويفوت التتابع بفوت يوم فأكثر بلا عذر ولو اليوم الأخير. أما إذا فات بعذر نقطتان تفصيل فالتفريع فإن كان كمرض وسفر يعني مما لا يناقض الصوم ضر فينقطع ضر يعني ينقطع التتابع فينقطع التتابع. طب واللي فات وينقلب ما مضى نفلا في العذر اللي هو اللي معانا ده دون غيره دون غير العذر. فإن كان كجنون وإغماء مستغرق مستغرق يعني متصل لم يضر فلا ينقطع به التتابع العلة لأنه ينافي الصوم فخرج به عن أهلية الصوم بخلاف نحو المرض فإنه وإن كان مسوغا للفطر يعني يكون معذورا غير مؤاخذ من قبل الشرع إلا أنه لا ينافي الصوم فلم يخرج بذلك عن أهلية الصوم فيحصل الضرر بقطع التتابع. يعني معناه بعد ما ينتهي من المرض لا بد أن يستأنف يعني يبدأ من جديد. أي سؤال إلى هنا؟ لا يقطع التتابع يوم العيد مع عذر عذر لا ينافي أهلية الصيام عذر يتنافى مع الصيام. هل يوم العيد يقطع التتابع؟ أبدا لا يقطع التتابع. هل الحيض والنفاس يقطع التتابع؟ أبدا لا يقطع التتابع. أنه يحرم عليه أن يصوم يوم العيد وأيام التشريق ويومي العيد وأيام التشريق الثلاثة ويحرم عليها أن تصوم في الحيض والنفاس فلا يقطع كل ذلك التتابع. نعم يقطع التتابع. لا فصيام شهرين متتابعين. وكان حد قال له يظهر؟ نعم رمضان لا يقطع رمضان يقطع تتا نعم لا ليس من صيامه إلا الجوع والعطش لأنه قطع الصيام بلا عذر قطع التتابع بلا عذر لا ما يأسمش يأسم بك لا ما يأسمش لأنه لسه عليه كفارة يأسم ليه واحد صام يوم نص يوم وكذا يأسم ليه واحد صام يومين من كفارة وبعد كده قال يا عمي خليها لما يعدي أسبوع كده ابتدي من جديد يأسم ليه وعمل حاجة عمل ايه اسمه بس مش ملناش يوم شهر رمضان يعني ايه نحمله على رمضان رمضان المرض ما هو يجوز هو احنا قسمناه واحنا لما افطر لعذر قلنا انت قاسم ايه فندم تتابع ما فيش هو حصل تتابع صام 59 يوم ومرض وبعد كده راح صام يوم حصل تتابع الشريعة بتقول بتقول الشريعة بتقول ان من غير تتابع الشريعة بتقول متتابعة شهرين متتابعين انت ظاهري مش انت ظاهري الشريعة بتقول كده شهرين متتابعين يبقى مش قاد يبقى اللي فات نفس لكن ما حصلش المطلوب فسألني الشيخ قلت له لم يكن له احد ان يظاهر كفر هو شرع في الكفارة فأصيب بالمرض يتابع من الأول ماشي يعمل كده تاني طلق الله ثلاث تطليقات لا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره أنا تبت خلاص مش عامل كده تاني بلاش تجوزوها له ارحموني مش هعمل كده تاني قال كده مش هعمل كده تاني ما تجوزوش مراتي او طريقتي لواحد تاني يدخل بيها نرحمه يا حسام ولا نجوزه نجوزها بسرعة يقول لك بقى ظاهري هو زيك اهو ايه ماله لانه ما قالوش نكون متتابع قالوا لا لو حطي يحرم عليك الصيام وقالوا لو مرضت مرضا شديدا والصيام يهلكك يحرم عليك الصيام في رمضان لان ده ما صارش فيه التتابع وده صارت فيه التتابع واحنا ظاهريين او ظاهريون تتابع في 15 لكن مش في الشهرين شهرين متتابعين مش 59 يوم متتابعة ويوم متتابع نخصص خطيع من انت شريعة وادعو اليها ويبقى انت النبي المبشر بالدين الجديد يعمل انت شريعة تانية ايه دي سماحة الاسلام عاجبك ولا مش عاجبك مش شايف سماحة خلاص مش شايف ادعو الله سبحانه وتعالى ان يريك هذه السماحة السماحة كده السماحة اقطع اليد سماحة والخصاص سماحة لو ما شفتش كده هيبقى انت مغمى عليك هذه الحكمة الالهية وفي القصة ايه ما انت هتقول زي ما يقول الناس التانية هتقول هتلغي الاعدامات زي الامم المتحدة بدعوة السماحة هتمنع قتل ذبح الخرفان في اوروبا بدعوة السماحة انتبه انت راح فين هتقع في الحفرة يا مسكين هم يقولوا كده برضو بدعوة السماحة ما احنا مش قاسمينه ده احنا مدينه ثواب الاية بتقول كده واحنا ظاهريون مش كنت انت امبارح ظاهري طب بلاش يظهر تاني شو انا بطلق المثال انه لما اتطلق ثلاث مرات الشرع بيقول له ايه رأيك انت طلق ثلاث مرات الشرع يقول له ايه الحكم الشرعي قول رد عليا هيعمل ايه طب ما هو السماحة ما تقولش كده هنمشي بقى بالنمط بتاعك السماحة تقول يلا يا بخت من بفر راسين في الحلال يا جماعة بلاش تعنت يا جماعة ما يصحش ان مراته تتكشف على راجل تاني ما وده حكم الله، حكم الله شهرين متتابعين بغير ان يتخللها شيء من الاعذار التي لا تناقض الصيام. خلاص مش عارف، ربنا يعرفنا، مبقاش يظهر تاني، مبقاش يطلق ثلاث مرات. كيف عليك كده؟ ها مين تاني بيقول حاجة؟ اصل حاجة من اتنين، يا الشريعة دي مش سامحة وانت ما بتقولش كده، حاشاك يعني انت مش كده، انت الحمد لله تيد العارفين والمسلمين ولا ذكيك على الله، يا اما انت مش فاهم فادعو الله تعالى انه يفهمك. عشان ما يظهرش تاني. تربية، تربية ربانية. دع الرب يربي عباده، ده رب العالمين، ده رب العالمين. الفقهاء دولت افهم منك واعلم منك، وده حكم مجمع عليه عن جميع. اكتر مختار هيبقى ايه؟ من على ملوش ثواب. 59 يوم هيعدوا من غير ثواب، مش لا يتساويان. لتلاعب يا شيخنا؟ تلاعب؟ لا لا، من غير عذر، مش تلاعب ولا حاجه، بس بيغير عذر. عايز ايه يا حسين؟ بتفهمه؟ هو بيفهمك؟ كان اركان الظهار ان يكون من رجل، المظاهر رجل. لا تصلق ولا تظاهر ولا تولي. طب شيخنا التلاعب بالمرض ده مش هذا من الله عز وجل؟ بلى الله عز وجل. صحيح. الحكم الاول صيام شهرين متتابعين هذا حكم الله عز وجل اولا. صحيح. وهذا ثانيا حكم الله. يعني هذا قدر الله عز وجل على العبد. صحيح. انت بترد على قدر الله عز وجل. ترد على فارس يعني؟ لا مش برد عليه انا. ما ترد عليه، انت خايف منه ليه؟ اصل هذا قدر صيام شهرين متتابعين الله عز وجل، هذا قدر المرض الله عز وجل. هو ما اختارش المرض بيده. هو يسلم لأمر الله عز وجل. شكرا. وصلنا فين؟ ويعتبر الشهران بالهلال. أي إن أمكن. إزاي يعني يمكن؟ بأن، بقى التصوير، بأن صام من أولهما. فإن صام في أثناء الشهر ممكن يصوم 58 يوم. ليه؟ لأنه بدأ من أول الشهر والشهر كان ناقص، بدأ من أول وبعد كده عقوه بالشهر الثاني برضو كان ناقص، هيطلعوا له 58 يوم، 29 58 يوما. لكن لو بدأ في منتصف الشهر أو في أثناء الشهر، قال فإن صام في أثناء الشهر اعتبر الشهر الثاني بالهلال وإن نقص 30 يوم أو 29 شهر يبقى خلاص. طب واللي بدأوا من أثناء الشهر وتمم الأول من الثالث 30 يوما، فقد ينتج 60 يوما وقد ينتج 59 يوما. يبقى الصورة اللي معانا، إما بدأ من أول الشهر شهرين أيا كان، قد يكون الناس 60 يوما، قد يكون 59 يوما، قد يكون 58 يوما، حسب شهر كامل ولا نقص. لو بدأ في أثناء الشهر يبدأ هنا، وهو بدأ هنا من بداية الشهر، الشهر ينتهي هنا، يبقى بحسب الشهر، كان ناقصا ناقصا، كان كاملا كاملا. طب واللي بدأ هنا مثلا بدأ 15 يوما، 15 يوما قبل بداية الشهر، نكمل 30، يأخذ 15 يوما مع 15 يوما، هذه 30 كاملة. أما هذا فبحسبه، إن كان ناقصا فناقص، وإن كان كاملا فناقص. إن كان بداية الشهر فبحسب الشهرين، كاملان، ناقصان، بعض أحدهما ناقص والآخر كامل، لا يضر. نعم. العبرة بقى مش بالشهر دوت كان ناقصا، العبرة مش بالشهر لأنه لم يبدأ من أوله، العبرة بالأيام. الأصل في الشهر أنه 30، لكن لو بدأ من أوله يأخذه الشهر، يكون هكذا وهكذا وهكذا، ويكون هكذا وهكذا وهكذا. لو بدأوا من أوله، لو بدأوا من ليس من أوله في أثنائه يبقى العبرة ليس بالشهر، لما بدأوا من أوله العبرة بالأيام بالثلاثين. نرجع للأصل لأنه لم يصل شهر، ده صام نصف شهر. صام يوم 20 يصوم لحد الشهر الثالث اليوم 20 صح لغاية 19 انتهي 19 ونقف. إذا كان الشهر كامل، إذا كان الشهر ناقص يبقى لغاية 20. ويكون صومهما بنية الكفارة، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة. هو الآن بيصوم صيام واجب، سيبنا حاجة؟ صح. ولو نقص كل منهما عن 30 يوما يبقى هيصوم شهرين متتابعين إذا صم من أول الشهر. ولو نقص كل منهما عن 30 يوما قال غاية في اعتبارهما بالهلال. غاية خبر مبتدأ مقدم مبتدأ محذوف، يعني هذه غاية في اعتبارهما بالهلال، يعتبر الشهران ولو ناقصين، ولو كان ناقصين بالهلال. ويكون صومهما بنيات الكفارة، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة. الصيام هنا واجب لأنه لازم، والصيام الواجب يجب فيه يجب فيه النية، ويجب أن يعين يا ترى هو صيام قضاء رمضان ولا صيام رمضان، صيام نذر ولا صيام كفارة. أنواع الواجب أربعة في الصيام يعني، فيجب فيهما التعيين بكونهما عن الكفارة لا عن قضاء رمضان لا عن نذر. وإن لم يعينها بكونها كفارة ظهار أو غيره، يعني لا يشترط أن يعين هي كفارة ظهار ولا حنت يمين ولا جماع في نهار رمضان ولا قتل خطأ، المهم يقول كفارة حتى يميزها عن النذر أو قضاء رمضان أو صيام أداء رمضان. فإن عين وأخطأ كأن كان عليه كفارة الظهار ونوى كفارة القتل مثلا لم يجزه، قال فيضر الخطأ هنا. يقول هنا لي الشيخ، بيقول هنا لي فيضر الخطأ هنا لي. حد عارف ياخد جائزة كبيرة يا ولد حريف؟ نعم هنا اهو ادي الاجابة، لانه في مكان تاني حيضر، ادي الاجابة. بس المكان التاني فين بقى؟ هو دي اللي هناخد الجائزة عليها. مفيش جايزة ولا هتشوفها في يومك ان شاء الله. نعم سيدي. مثلا نوى الاهتمام بشخص، ايوه، واصابه وفلان انهاك، فبان خلاف انا نويت الاهتمام بمحمد هذا ما يضرش؟ لا يضر، ما يضر ان شاء الله. وهنا لا يضر برضه، الا هنا يضر، هنا يضر، هنا يضر. بزيد هذا لو اشار ما يضرش، مش كده؟ بيقول الشيخ سعد، بيقول انه لو تم بامام فقال نويت الائتمام بزيد هذا واشار اليه، اتضح انه عمرو، لا يضر رغم انه مش زيد، وبزيد هذا واشار الى الامام لا يضر لانه اكتفاء بالاشاره. بخلاف ما لو قال نويت الائتمام بزيد فبان عمرا يضر، الاصل مش مكلف ان هو يقول كده، هو تكلف ما لم يكلفه به الشرع، نويت الائتمام وخلاص. لكن تكلف ما لم يكلفه به الشرع وقال نويت الائتمام بزيد فطرح انه عمرا يضر، يعني ايه؟ يعني الصلاة غير صحيح. لكن لو قال بزيد هذا وطرح انه عمرا لا يضر حينئذ. ليه؟ لانه الاشارة اغنت عن الخطأ في النص، الا اذا تعمد بقى، اذا تعمد يبقى لا تصح الصلاه لطلعه به. مثال اخر انه لو حد حضر مثال اخر. طيب لو توضا لرفع الحدث عن النوم، حدث النوم، واتضح ان الحدث ما كانش نوم، ده هو كان حدث من مثلا الاغماء أو حدث من البول أو الغائط، لا يضر. يبقى أشار بهنا إلى الأبواب الأخرى التي لا يضر فيها الخطأ في التعيين. طب هناك لم يضر ليه وهنا ضر ليه؟ هناك لم يضر لأنه ينوي رفع الحدث الذي أحد أسبابه النور، أحد أسبابه الغاز، أحد أسبابه كذا، يبقى نوى رفع الحدث. ونوى رفع حدث النوم ما يضرش، ونفع حدث النوم هو بيختلف عن حدث الغائط. هو الوضوء من حدث النوم له كيفية مختلفة عن الوضوء من حدث الغائط. إذن هو حدث وله أسباب، حدث وله أسباب، مسبب وله أسباب، مسبب وله أسباب. لكن معنى هنا كفارات مختلفة، كفارة الظهار، كفارة القتل، غير كفارة حنث اليمين مختلفة، بعضها لا أفراد بعضها لا أفراد. إذن هذه إجابة ممتازة ورائعة، وهذا معنى شخص ملم بالفقه، مش شخص بيتحكك في اللغة ولا شخص نايم، مش معانا أصلا. يقول هنا يبقى معناها في هناك ما يضر لا يضر، يبقى هنا يضر وهناك لا يضر. هناك فين بقى؟ ده عايز واحد مذاكر فقه. طيب مرة أخرى، فيجب فيهما في الشهرين التعيين بكونهما عن الكفارة، وإن لم يعينها بكونها كفارة ظهار أو غيره. فإن عين وأخطأ كأن كان عليه كفارة الظهار ونوى كفارة القتل مثلا لم يجده، فيضر الخطأ هنا. وقوله من الليل، لو نوى كفارة القتل لو كان عليك كفارة قتل، لو كان عليك كفارة قتل، لو كان عليك كفارة قتل ونوى كفارة القتل خلاص. ما هو انت ما انت عايز ايه؟ ما هو كده كفارة القتل خلاص. ماذا تريد؟ طيب اذا كان عليك كفارة قتل لكن معلوش كفارة قتل وعليك كفارة فقط ونوى كفارة القتل لا تجزئه، هو معلوش كفارة قتل. نعم عين وأخطأ، هنا بيتكلم عن الخطأ. إن عين وأخطأ كان كان عليه، ما هو بيتكلم عن هذا الفرق. من الليل أي لوجوب تبييت النية كما في صوم رمضان. من الليل أي لوجوب تبييت النية كما في صوم رمضان، يبقى لابد أن تكون النية من الليل في كل ما كان مفروضا من الصيام بأنواع الصيام المفروض الأربع. ولا يشترط نية تتابع في الأصح، هل يشترط أن يقول في قلبه ويعدم ويعقد قلبه على صيام شهرين متتابعين؟ لا يشترط نية تتابع في الأصح، بخلاف في قولي الأصحاب، والأصح أنه لا يشترط نية التتابع، أي على القول الأصح اكتفاء بالتتابع الفعلي. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين، يبقى معلش مرة أخرى، في الأصح الشيخ المحشي قال أي على القول الأصح، في الأصح المحشي قال أي على القول الأصح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في هذا الاصطلاح بمعنى على، وأن هناك محذوفا. هذا الاصطلاح هو على أن في بمعنى على وعلى أن هناك محذوفا، وفي الأصح معناه على القول الأصح من قولي الأصحاب. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أي لهرم، يبقى الشيء المعنوي ده اسمه الهرم، أما هو نفسه اسمه هرم، يبقى هو هرم مصاب بالهرم. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أي لهرم أو مرض يدوم شهرين ظنا مستفادا، عارف منين المرض ده هيدوم شهرين؟ من اين له هذه المعرفة؟ ظنا مستفادا من العادة في مثلي هذا المرض طبيعته أنها تدوم شهرين. هذا الشخص طبيعته أنه إذا جاءه هذا المرض يدوم شهرين، ممكن يدوم مع غيره ثلاث أشهر، يدوم مع غيره يوم واحد، لكن هذا الشخص إذا جاءه هذا المرض الغالب العادة أنه يدوم معه شهرين. أي لهرم أو مرض يدوم شهرين ظنا مستفادا من العادة في مثله أو من قول الأطباء أو خوف زيادة مرض. لهرم أو مرض أو خوف عطف على مرض، لهرم أو مرض أو خوف زيادة مرض أو لمشقة شديدة لا تحتمل عادة. قال ولا شوف شوف الجمال، ولو كانت تلك المشقة لشبق، اللي هو الشبق وهو شدة الجماع. شوف الرحمة بتاعت الشريعة بقى، الرحمة هي حتى لو كانت المشقة أن هذا الشخص مبتلا بالشبق. ما هو الشبق؟ شهوة الجماع. طيب ما هو ما يقضي شهوته في الليل والصيام يمنع من الجماع، يمنع في النهار، ما هو عنده شبق لا يكفي. الصورة أنه عنده هذا الشبق الذي لا يكفي أن يقضي وطره في الليل فقط، فالشريعة ترحمه، الشريعة ترحمه لأن الشرع من صاحب الأمر الذي خلق ويعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما، أي وإن استطاع صوم الشهرين غير متتابعين ولكن عجز عن تتابعهما، الحكم إيه؟ فإطعام، المتن بيقول كده، فإطعام 60 مسكينا. أم جاء المحشي وقال تبع فيه القرآن الكريم، والمراد به التمليك، يعني كأن الشيخ الماتن بيتبرك بالقرآن الكريم فاقتصر على لفظ القرآن، وإلا فالآن المقام مقام فقه، والفقه أن تظهر لنا المراد من أقرب طريق. فالمقصود هنا لا الإطعام بل التمليك، المقصود هنا التمليك لا الإطعام. ولذلك قال تبع فيه لفظ القرآن الكريم يعني تبركا، والمراد به أي هنا التمليك، كما في قول جابر رضي الله تعالى عنه أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجدة السدس، يعني ملاكها، تعبير لغوي. القرآن كتاب لغة وشرائع يؤدى في قالب لغوي، يعني يقبل منه أن يكون بمفردات لغوية لها معان متعددة، لكن الآن في الفقه كان الأولى أن يكون باللفظ المباشر لمصطلحات الفقه، لكن يلتمس العذر المصنف رحمه الله أنه أراد أن يتبرك بلفظ القرآن الكريم ويتشرف به. سيدنا جابر قال رضي الله تعالى عنه أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجدة السدس، يعني أن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليبين ما لم يظهر في القرآن الكريم صراحة، أن القرآن الكريم في آيات المواريث لم تتكلم عن الجدة، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفته عليه الصلاة الله وسلامه أنه يبين، لتبين الناس ما نزل إليه، فبين لهم أن الجدة تأخذ السدس إن لم توجد الأم، الجدة أو الجدات. أطعم رسول الله أي ملكها، أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس أي ملكها، لأن طبعا السدس لا يطعم، إذن أطعم في اللغة تأتي بمعنى السدس. استشهد بسيدنا جابر لأنه صحابي، والصحابة من عصول الاستشهاد، فاستشهاد في محله. قال ولا يشترط لفظا، وإن كان مقتضى التعبير بالتمليك ذلك، يعني أولا قال لنا الإطعام هنا مش مقصود به الإطعام بل مقصود به التمليك، لكن برضو لا تظن أن التمليك هنا يشترط فيه اللفظ، لأن التمليك يحتاج إلى لفظ، لكن هنا لا يشترط اللفظ. يبقى لا هو إطعام ولا هو تمليك يحتاج إلى لفظ، بل يكتفى فيه بغير لفظ، وإن كان مقتضى التعبير بالتمليك ذلك أي اللفظ، بل يكفي الدفع ولو بلا لفظ على ما هو الظاهر، بل يكفي الدفع ولو بلا لفظ، يعني يعطي هذا الطعام، يعطي الفقير أو الفقيرة، المسكين أو المسكينة هذا الطعام ولو بلا لفظ، ملكتك أو وهبتك أو كذا، لا يكفي الدفع، بل يكفي الدفع ولو بلا لفظ على ما هو الظاهر، كما في دفع الزكاة. ولا يكفي أن يطعمهم بغداء أو عشاء، لما علمت أن المراد بالإطعام التمليك. الغداء هو الطعام الذي وجبة التي تؤكل قبل الظهر، أي وقت قبل الظهر، من أول الفجر إلى الظهر اسمه غداء في اللغة يعني، وما بعد الظهر إلى الفجر يسمى عشاء. وغداء بالدال المهملة لا بالذال. أما الغذاء هذا يقال لكل طعام، لكل طعام في أي وقت. أما هذا وجبة الغداء يعني ما تؤكل في الغداء يعني في أول النهار يعني من الفجر إلى الظهر، وما بعد ذلك عشاء بفتح العين لا عشاء بكسرها. ولا يكفي أن يطعمهم بغداء أو عشاء، لما علمت أن المراد بالإطعام التمليك. يبقى عندنا في المذهب الإطعام يكون بتمليك الحب، تمليك الحبوب، لا بالوجبات. الحنفية عندهم بقى موضوع الطعام الوجبات وما شابه. نعم عندك ايه؟ لا ولا يشترط لفظا، عندي كده يبقى انا اخطأت، قلت لفظا يبقى انا خطأ، ولا يشترط لفظا. يلا ايه تاني؟ اي سؤال؟ حب زي ما بتعمل في الفطر. لا جواز الاثنين طبعا. 60 فإطعام 60 مسكينا، أي فلا يكفي أقل منهم، فلا يكفي أقل منهم، حتى لو أطعم 60 مدا لمسكين واحد في 60 يوما لم يكفي. وأيضا الحنفية عندهم أنه يكفي أن يطعم 60 وجبة لمسكين واحد، أو 60 وجبة لمسكينين، أو 3 أو 59 مسكين، المهم أن يكون 60 وجبة. قال فلا يكفي أقل منهم حتى لو أطعم، حتى هنا غاية لعدم الإجزاء، غاية لعدم الإجزاء، حتى لو أطعم 60 مدة لمسكين واحد في 60 يوما لم يكفي. ولو زاد على 60 مع إعطاء 60 مدة للستين فالزائد تبرع لا يضر. شوف الكلام الجميل والدقيق. ولو زاد على 60 أعطى 70 100 1000 مد، ولو زاد على 60 مع ده قيد مهم جدا، قيد مهم، قيد مهم جدا. نعم نعم سلام. تعال الشيخ محمد مجاش موجود على زمان جاي إن شاء الله. سلام أنا يا حب سلام. ولو زاد على 60 مع ده قيد مهم جدا، مع إعطاء 60 مدة للستين فالزائد تبرع لا يضر. طبعا لا يضر، هيضر في إيه؟ لكن القيد ده أهميته في إيه؟ إن هو أصلا منعني أن أعطي أقل من 60 مسكينة، منعني أن أعطي 60 أقل من 60 مسكينة حتى لو كان 60 مدة. فبيقول لي لا بد من 60 مسكينا أو فقيرا لابد. لا يثبت مليون مد لمسكين واحد أو 59 مسكين أو فقير، لابد من 60 مسكين، فلابد أن يصيب كل مسكين مد. فلو أعطينا غير على 60 بحيث مع بحيث هي مراعاة بحيث يأخذ كل مسكين مدة، يأخذ كل مسكين مدة خلاص، يبقى ازاي ايه تبرع يعني في الميزان لم يرى حباء الحيثية دي مهمة ليه؟ لأنه قد يعطي 70 أو 100 أو أكثر لـ60 بس يصيب هذا نصف مد وهذا مدا ونصفا وهكذا. لا لابد أن يأخذ على الأقل كل واحد مد. لكن أن نوزع 100 مد على 60 مسكينة فيصيب بعضهم أقل من مد وبعضهم يصيبه أكثر من مد، إذا وزعنا كده 70 و80 مد على 60 مسكينة لا، لابد أن يأخذ على الأقل مدا، كل مسكين من 60 يأخذ مدا. يبقى هذا القيد في غاية الأهمية، لأن الشرط عندنا أن يصيب 60 مسكينا كل مسكين مد أو مدا، كل مسكين مد كما سيقول الآن. قيدها عزيز، قيد عزيز مهم. ولو زاد على 60 مع إعطاء 60 مدا للـ60 فالزائد تبرع لا يضر. قال بعضهم والحكمة في إطعام 60، يعني لماذا بقى الحكمة مش العلة، الحكمة خفية، حكمة غير منضبطة، العلة هي اللي منضبطة. الحكمة تشم كالزهرة، تشم ولا تفرك، يعني قد تصيب الحقيقة قد لا تصيب، بخلاف بخلاف العلة، العلة منضبطة. والحكمة في إطعام 60، لماذا 60 بالذات خاصة؟ والحكمة في إطعام 60 أن الله تعالى خلق آدم من 60 لونا أي نوعا من التراب، فكأنه بإطعام 60 يستوفي جميع الألوان التي خلق منها ابن آدم الذي أبوه آدم عليه الصلاة الله والسلام على نبينا. قال بعضهم ولا يبعد أن تكون حكمة الصوم 60 يوما كذلك، كذلك يعني من هذا الباب، ولا يبعد أن تكون حكمة الصوم 60 يوما كذلك. كذلك دي أعرابها إيه؟ كذلك كاف هنا بمعنى مثل، مثل ذلك. ولا يبعد أن تكون حكمة الصوم 60 يوما كذلك، خبر تكون، خبر تكون ممتاز، مثل ذلك، أن تكون مثل ذلك. طب فين فاعل يبعد؟ فين فاعل يبعد؟ أولا نعطيك جائزة، ولا يبعد، أين فاعل يبعد يا فارس؟ مصدر مؤول ممتاز يا فارس، المصدر المؤول من أن وتكون. تفضل تفضل، ولا يبعد أن تكون يعني لا يبعد كونه، لا يبعد كونه، المصدر المؤول من أن والفعل، لا يبعد كون حكمتنا. طبعا ممكن العرف جر يبقى الخبر كون، وفيه خفاء، هذا القول من بعضهم فيه خفاء، إلا أن يوجه بأنه تاني في 60 يوم 60 مد علشان التراب مفهوم يعني ما يعقل، لكن 60 يوم صيام ما علاقته؟ تاني بيقول ايه 60 مد هنعطيه فيعم بني ادم، هنعطيه لفقير يأكله، لكن صيام 60 يوم لا علاقة له بابن ادم اصلا، الطعام سيذهب لابن ادم، لكن هنا ابن ادم لن يصيبه من الصيام شيء، وزي قال فيه بعد، فيه خفاء، إلا أن يوجه بأنه لما كان الإطعام 60 من الأمداد كان الصوم 60 يوما ليكون كل يوم في مقابلة مد. وفيه خفاء، إلا أن يوجه بأنه لما كان الإطعام 60 من الأمداد كان الصوم 60 يوما ليكون كل يوم في مقابلة مد. آه ماشي، كأن هذا عوض عن هذا. مسكينا أو فقيرا، إطعام 60 مسكينا أو فقيرا، أي المحشي قال أي أو البعض، أو البعض كذا، أو البعض كذا، والبعض كذا، صح مبعض، إيه اللي دخل المبعض دلوقتي في الموضوع؟ المبعض ده يعني عبد، بعض حر وبعض عبد. مسكين أو 60 مسكين أو 60 فقير، أو بعضهم مساكين وبعضهم فقير، أي أو البعض كذا مسكينا يعني، والبعض كذا أي فقير. وإنما كفى الفقير، مع أن المنصوص عليه المسكين، منصوص عليه فين؟ في سورة المجادلة، مع أن المنصوص عليه المسكين لأنه الضمير يعود على الفقير، لأنه أي الفقير أسوأ حالا من المسكين. إذا كان المسكين كافي يبقى من باب أولى الأسوأ حال وهو الفقير، لأن مر معنا في الزكاة أن الفقير هو الذي ليس عنده نصف حاجته، ليس عنده نصف حاجته، ليس معه إلا أقل من نصف الحاجة، والمسكين معه فوق النصف، يبقى حاجته 10 فمعه من 1 لـ5 يبقى فقير، معه من 6 لـ10 يبقى من 6 لـ9 يبقى مسكين، يبقى لم يصل إلى الحاجة ولكنه اقترب منها، المسكين اقترب منها فوق النصف، أما الفقير فهو أدنى حالا من المسكين. وإنما كفى الفقير مع أن المنصوص عليه المسكين لأنه أي الفقير أسوأ حالا من المسكين. وهذا الصنيع، الصنيع من مين؟ الصنيع من الشارح، لأن الماتن قال مسكين والشارح زاد أو فقير، فهذا الصنيع من الشارح مبني على أن المراد بالمسكين في كلام الماتن غير الفقير. يعني لما حمل الشارح كلام الماتن على أن المسكين غير الفقير احتاج إلى أن يقول أو فقيرا. طب ما الذي جعلك يا شارح تفعل هذا؟ طب ما تحمل كلام الماتن على أن المسكين معه الفقير، لأنه إذا الفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. لو حملت كلمة مسكين في كلام الماتن على أنه يشمل الفقير لما احتجت إلى أن تزيد أو فقيرا. وهذا الصنيع مبني على أن المراد بالمسكين يعني في كلام الماتن غير الفقير. ولو حمل الشارح المسكين في كلام المصنف على ما يشمل الفقير لكان أولى ولم احتاج يعني إلى أن يزيد هذا، لأنه متى انفرد أحدهما المسكين والفقير أريد به ما يشمل الآخر. وأما تغايرهما فعند اجتماعهما، إذا اجتمع افترق، وأما تغايرهما فعند اجتماعهما، وإذا افترق اجتمع. فلذلك تقول الفقهاء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ولا بد أن يكون كل من الفقير والمسكين مما يجوز دفع الزكاة له. تقصد إيه يعني؟ قال فلا يكفي الإعطاء لهاشمين فقير يعني، ولا لمطلبين فقير يعني أو مسكين، يبقى مش أي فقير مش أي مسكين، لا الفقير ومسكين باب الزكاة، ولا لمكفي بنفقة قريب أو زوج، ولا لعبد، ولا مكاتبا وإن كان المكاتب يأخذ من الزكاة. الله على الحتة دي، الحتة دي جميلة جدا. مرة أخرى، ولا بد أن يكون كل من الفقير والمسكين مما يجوز دفع الزكاة له، فلا يكفي الإعطاء لهاشمي ولا مطلبي ولا لمكفي بنفقة قريب أو زوج. الزوجة الفقيرة لا تأخذ الزكاة ولا تأخذ هنا الكفارة، ليه؟ لأنها غنية بزوجها، أو القريب غني بقريبه، ولا لعبد لأن نفقته على سيده، ولو مكاتبا، ولو كان العبد مكاتبا، وإن كان المكاتب يأخذ من الزكاة. حد يفك لنا الإشكال ده بقى. قول. غلط. أنا عندي إجابة مباشرة، إجابتك مش مباشرة، أنا عايز إجابة مباشرة. إحنا بنقول يا أخي الكريم، بنقول إن العبرة بالفقير والمسكين في باب الزكاة، في باب الزكاة. طب ما أنت ما المكتب بياخد من الزكاة، ما ياخدش دي بقى من الكفارة؟ يلا جاوبني أنت تاني عشان تاخد الجائزة. هو فقير، يقول لي المكاتب الفقير ما ياخدش، والزوجة الفقيرة ما تاخدش، والعبد الفقير ما ياخدش، والشخص الفقير ما ياخدش. إذا كان الشخص الفقير غنيا بأقاربه، إذا كانت الزوجة الفقيرة غنية بزوجها، إذا كان العبد له سيد ينفق عليه، إذا كان المكاتب له سيد ينفق عليه، كل ما ياخدوش، هو فقير. ما تكلمش غير إذن. الكلام ان هو فقير وما بياخدش من الكفارة، رغم الكلام بقى ظاهره الغرابة، رغم أن المكاتب يأخذ من الزكاة، واتفقنا على أنه المسكين والفقير الذي يجري عليه الزكاة، يبقى ما يخص المضطرب ولا الهاشمي ولا القريب الذي غني هو غني بمال قريبه، ولا الزوجة الغنية بمال زوجها، ولا العبد الغني بمال سيده، ولا المكاتب الغني بمال سيده، لا يأخذ رغم أن المكاتب يأخذ. فأين كيف نفك التناقض؟ يلا اللي عايز يتكلم بقى يرفع ايده يلا. صح، المكاتب في الزكاة بيأخذ لفك كلام بقى اللي انت قلت، ان المكاتب في الزكاة بيأخذ مش من باب الفقر والمسكنة، مش من مصرف الفقراء والمساكين، يأخذ من مصرف الايه الغارمين، مصرف لا في الرقاب، مش الغارمين، في الرقاب، مصرف الرقاب، مصرف الرقاب في الزكاة متفق. الناس اللي زي كده مكاتب عنده عايز يقدم لزوم في الدين، عبد عايز سيده يأخذ ماله يحرره، فبيأخذ لا من باب الفقر والمسكنة، سيده غني لا يأخذ من باب الفقر والمسكنة، وإنما بالضبط كالغارم. الغارم ممكن يكون في عنده مال في بلده ومع ذلك يأخذ، أو ابن السبيل، عفوا ابن السبيل عنده مال في بلده، كنوز في بلده، لكن الآن هو ابن سبيل موصوف بأنه ابن سبيل، فيأخذ من باب الزكاة في مصرف لا المسكنة ولا الفقر ولا أي شيء إلا مصرف ابن السبيل. والغارم كمان، الغارم ممكن يكون غني لكنه عليه ديون احتوشته الديون، فيأخذ فقط ليفك دينه، بحيث أنه لو الدائن أعفى من الدين يعود مرة أخرى ويرجع الزكاة مرة أخرى إلى المزكي أو إلى المصدق العامل على الصدق عن الزكاة. كلام دقيق ومهم. كل مسكين مد، أو ما معنى كل مسكين مد؟ دي حاجة تجنن، إزاي كل مسكين مد؟ يا ربها إيه بقى؟ كل مسكين مد إعرابي كل مسكين يعطى مد، يبقى خلى مد نائب فاعل لفعل مبني مجهول مقدر. لماذا حكمت هذا؟ لماذا يعني يبدا لا يصح ان يقول كل مبتدا ومد خبر مسكين يضاف اليه؟ يصح في مانع كل مبتدا مسكين يضاف اليه مد خبر في مانع؟ في مانع؟ تفضل؟ مفيش مانع. او عندك اقتراح تاني، اعراب تاني يعني اللي هو يمد يعني مبتدا مؤخر. كلامك غلط في الناحيتين، لا ينفع يقول مبتدا وخبر ولا يقول مبتدا مؤخر وخبر مقدم، كلامك خطا محض. لان معنى كل مبتدا ومد خبر معناه ايه؟ الاعراب فرع المعنى، الاعراب فرع المعنى. كل مسكين مد، يعني حكمنا على الكل مسكين بانه مد، يبقى انت عايز تقول ان انت مد، يعني انت مسكين، انت مد، او انت فقير حتى ما حصلتش مسكين، انت مد، ما صحش انا ما ارضلكش، انت ترضى بنفسك تبقى مد؟ انا ما ارضلكش. والنحو يأبى واللغة تأبى ذلك، يبقى لابد من التقدير اللي قاله الاخ الكريم. يبقى كل مسكين يعطى مد، يبقى ده مبتدا صح ده مش خبر. كل مسكين يعطى مد، يبقى الخبر هو جمله مكونه من فعل ونائب فاعل في محل رفع خبر، او نقدر يعطى في الاول، يعطى كل مسكين مدا، دي النسخه الثانيه، في نسخه ثانيه من المد يعطى كل مسكين مد. يعطى اللي قالها الشيخ ما تنفعناش في النسخه دي، في نسخة الرفع تنفع نسخة النص، لأن مد مفعول تاني، ما ينفعش يعطى مد، لابد أن يعطى مدا، يعطى مدا مد ايه والتاني يعطى هو. فكلام الشيخ ينفع في نسخة النض. طب ونسخة الرفع نعمل فيها ايه؟ نعم ايه له مد، كل مسكين له مد، خلاص كل مسكين له مد. يبقى نقدر كل هذا التقدير، ما حكمته، ما حاجته؟ حاجته ان ظاهر الكلام لا يصح، وإلا حنصف المسكين بأنه مد. نعم فندم. الخطأ الثاني، أحسنت، الخطأ الثاني أن مد ناكرة، ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفد كعند زيد نامرة يا علامة. طيب كل مسكين مد، ف يدفع للستين مسكينا فيدفع، يدفع عشان ليه قلت يدفع مش يدفع؟ عشان معايا ستين، ستين هنا مفعول به منصوب، فيدفع اي المكفر للستين مسكينا ستين مدا. لو كانت يدفع كانت تبقى ستون، فلازم نشكلها بالمبني للمعلوم، فيدفع اي المكفر للستين مسكينا ستين مدا. ولو وضعها بين ايديهم، الامداد وضعها، الضمير يعود على الامداد، لو وضع الامداد بين ايديهم وملكها لهم بالسوية او اطلق وقبلوا ذلك اجزأ على الصحيح، ولو اقتسموا بعد ذلك على التفاوت، بخلاف ما لو قال خذوه ونوى. نوى ايه؟ كفارة يعني. بخلاف ما لو قال خذوه ونوى، نقطتان تفصيل، فإن أخذوه بالسوية أجزأ، وإن تفاوتوا لم يجزه، إلا من تيقن أنه أخذ مدا دون من أخذ دون مد، إلا إن كمل له مدا. شوف الكلام الجميل مرة أخرى. ولو وضعها بين أيديهم وملكها لهم بالسوية، إنما لا يشترط اللفظ، وضعها بين أيديهم وملكها لهم بالسوية، أنت هذا وأنت هذا وأنت هذا وأنت هذا، أو أطلق وقبلوا ذلك أجزأ، قبلوا التمليك بالسوية أو أطلق يعني لم يملك بالسوية ولكنهم قبلوا أن يأخذوها بالسوية أجزأ على الصحيح. ولو اقتسموا بعد ذلك على التفاوت، ما دام قد حصل منه التمليك وحصل منهم القبول على السوية، 60 مدة على 60 مسكين أجزأ، حتى لو بعد ذلك هم غيروا القسمة وتفاوتوا في الأنصباء، ولو اقتسموا بعد ذلك على التفاوت، بخلاف ما لو قال خذوه ونوى، أي نوى الكفارة لم يملك يعني، يبقى في تفصيل، يكون بالتفصيل. فإن أخذوه بالسوية أجزأ، وإن تفاوتوا، لأنه لم يحصل منه تمليك ومجرد وضعها بين أيديهم، وإن تفاوتوا لم يجزه. العلة لم يجزه إلا من تيقن أنه أخذ مدا دون من أخذ دون مد، إلا إن كمل له مدا. يبقى لو بعضهم أخذ مدا يبقى هذا مسكين وعدا، مد مسكين وعدة، بعضهم دون مد لا يجزي إلا لو كمل له المد. يبقى لا يجزي ممن قال لهم خذوا فأخذوا واقتسموه بعضهم مدا وبعضهم غير أكثر من مد، بعضهم أقل من مد، لا يجزي إلا من أخذ مدا أو أكثر، أما من أخذ دون مد لا يجزي إلا أن يكمل له المد. كل مسكين مد، نعم. إذا كل مسكين مد يعني كل مسكين له مد، أو نصيب كل مسكين مد، ممكن كده المبتدأ محذوف، نصيب كل مضاف إليه مسكين مد، يبقى حذف المضاف اللي هو المبتدأ وحل المضاف إليه محله فارتفع ارتفاعه. نعم. المد ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد، المد والصاع كيل وليس وزن، فيختلف باختلاف المكيل، بالتقريب 3 كيلوات، لكن يختلف ده كيل حجم، حسب المكين الذي يوضع فيه، كثافته، حيزه، البر غير التمر غير الشعير غير يختلف حسب المكين، ده كيل وليس وزنا، فيختلف بالكثافة. الرز ممكن 2.5 كيلو، التمر ممكن 3 كيلو، حاجة زي كده. من جنس الحب في زكاة الفطر، جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، من جنس الحب ظاهره أنه لا يجزئ غير الحب كاللبن ونحوه، ظاهر اللفظ الذي ذكره الشارح أنه لا يجزئ غير الحب كاللبن ونحوه، والمعتمد في المذهب يعني، والمعتمد إجزاء الأقط واللبن، لأن كل منهما يجزئ في الفطرة، في الفطرة يعني في زكاة الفطر، فكل ما يجزئ ضابطه، فكل ما يجزئ في الفطرة يجزئ هنا، كما صرح به ابن قاسم، ابن قاسم العبادي اللي معانا، ابن قاسم الشارح اللي معانا، ابن قاسم الغزي، وهنا يقصد ابن قاسم العبادي، فكل ما يجزئ في الفطرة يجزئ هنا كما صرح به ابن قاسم أي العبادي. وحينئذ أي وحينئذ اشترط كونه من جنس الحب إلى آخره، يعني الذي يجزئ في الفطرة كبر، فيكون من غالب قوت البلد المكفر كبر وشعير أي وزرة وغيرها من باقي الأقوات المعتبرة في زكاة الفطر، لا دقيق وسويح أي وخبز فلا يكفي. وإذا عجز المكفر، بيقول إيه الشيخ الشارح، وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، لم يستطع واحدة من الخصال الثلاث لم يخلو عن عن عن انشغال الذمة، بل ذمته مشغولة إلى أن يستطيع. فالمحشي قال إذا عجز المكفر أي مريد التكفير، لأنه لم يكفر بعد، هو أصل الصورة أنه عاجز لم يكفر بعد، يبقى مريد التكفير لأنه لم يكفر بالفعل لعجزه كما هو الفرض، يبقى لا يكون المكفر بالفعل وإنما مريد التكفير. استقرت الكفارة في ذمته أي إلى أن يقدر على خصلة من الخصال الثلاث، يعني إلى أي لأي مدى يستقر، إلى أي مدى تبقى ذمته مشغولة، إلى أن يستطيع ويقدر على خصلة من الخصال الثلاث، كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله افتح قوسا فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها أغلق القوس. طيب وإذا قدر على خصلتين أو على الخصال الثلاث وجب الترتيب، إذا قدر على خصلة واحدة فعلها، إذا قدر على أكثر من خصلة وجب الترتيب على أصل كفارة الزهار. ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، أي لأن الميسور قاعدة فقهية عليها فروع كثيرة في كتب القواعد الفقهية، أي لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته، أخرج 30 مدا بقي عليه 30، أخرج بعض مد بقي عليه 59 مدا وبعض المد ويبقى الباقي في ذمته، قال لأن العجز عن الكفارة لا يسقطها ولا نظر لكونه أخرج ما قدر عليه، العجز عن الكفارة لا يسقطها ولا نظر لكونه أخرج ما قدر عليه، فلا يتوهم أنه يسقط عنه ما بقي. واحد مدين لآخر بمبلغ فهو عجز عن كله، أخرج بعضه لم يسقط كله إلا أن يعفيه الدائن، تبقى ذمته مشغولة، فلا يتوهم أنه يسقط عنه ما بقي. وأشار بقوله افتح قوسا كمد طعام أو بعض مد أغلق القوس إلى أن ذلك في الإطعام بخلاف الاعتاق والصوم، يبقى إذا قدر على بعض الإطعام فعله وتبقى ذمته مشغولة بالباقي، لكن قدر على بعض الاعتاق لا يفعله، قدر على بعض الصيام لا يفعله، لابد أن يكون قادرا على صيام 60 يوما متتابعة. فلو وجد بعض الرقبة لم يعتقه، لم يعتقه، ورقبة مؤنث فلماذا ذكر وقال لم يعتقه، فلو وجد بعض الرقبة لم يعتقه. ها؟ لماذا؟ تغليب. تغليب ايه؟ غلب الذكر من الرقاب. فلو وجد بعض الرقبة لم يعتقه. في خلاف عندك؟ ينفع. فلو وجد بعض الرقبة لم يعتقه أي البعض. معك حق، ينفع طبعا، ارجع على البعض، يجوز المضاف المضاف إليه، كلاهما جائز. فلو وجد بعض الرقبة لم يعتقه لأنه عادم للرقبة، الشرط أن يكون مالكا للرقبة كاملة يعني. ولو قدر على بعض الصوم كيوم لم يجب عليه. ليه؟ لأنه يجب التتابع في صوم الشهرين، فإذا صام البعض لم يحصل تتابع، ولا يجوز تبعيض الكفارة من خصلتين. ازاي؟ كأن يعتق نصف رقيق ويصوم شهرا، او يطعم 30 يعني مسكينا ويصوم 30 يوما، فلا تتكامل الكفارة من خصلتين. اخيرا قال ولا يحل للمظاهر وطئها، وطئ الايه؟ المظاهر منها قبل التكفير. خرج بالوطء غيره كاللمس والقبلة فإنه جائز ولو بشهوة في غير ما بين السرة والركبة، أما فيما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير. من قبل أن يتماس يعني أن يطأها، أما غير ذلك من مما دون الوطء فيجوز ولو بشهوة فيما بين في غير ما بين السرة والركبة، أما فيما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير. ولا يحل للمظاهر وطئها حتى يكفر بالكفارة المذكورة أي كلها، ولا يكفي بعضها وإن عجز عن باقيها حتى يتمها. تفضل استلم حضرتك. يبقى مش ما يقدرش يطأ زوجته إلا لما يخلص الكفارة. هو كده كفر؟ أنا قلت ينفع؟ يقول لا. الشيخ عبد الرحمن يقول لا. أنا قلت كده. أنت مركز؟ أنت مش مركز خالص. جرب كده تشيل الغطرة دي ولا الشماخ بتاعك. سمعها يلا. اللي أنا قلته إن الشرع، مش أنا اللي قلت ده، الشيخ اللي بيقول إنه كان عاجز عن الصيام حسًا أو شرعًا ينتقل إلى القطعة. لو عجز عن الصيام حسًا أو شرعًا. أهو نيراه، طب نيراه. طيب معلش حمدك ما سألتش. اهو نقراها ونشوف ايه اللي عندنا. فان لم يستطع، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يستطع المظاهر صوم الشهرين حسا او شرعا. حسا يعني مش قادر، عنده صعوبة، مش حس يعني عنده صعوبة في انه عاجز اصلي، انه هو مريض مرض شديد، او عنده الشبق، فراح قال في الاخر لهرم او مرض او خوف زيادة مرض او لمشقة شديدة لا تحتمل عادة، ولو كانت تلك المشقة لشبق ويشد شهوة الجماع انتقل الى الايه؟ الى الاطعام. بيقول لي الشرع رحمه بانه عنده مرض اسمه شدة الشبق، فده يمنعه من الصيام او من تتابع الصيام. فرحت انا قايل ايه؟ طب يا اخواننا مش ممكن يطأ في الليل؟ قال لا، ده ما بيطئش لانه مريض مرض شديد اسمه شبق، شدة الشبق، شدة الشهوة، فلا يحتمل ان هو فقط يكتفي بوطئ الليل، ده عايز كمان محتاج الى وطئ النهار. يبقى ده اسمه ايه؟ غير قادر على الصيام. يبقى يعمل ايه؟ ينتقل الى الاطعام. ايه؟ حتى يكفر بتحرير الرقبة او بصيام الشهرين او يطعم 60 مسكينة. انا قلت كده، انا بقول لو عجز عن الصيام ينتقل الى التكفير بالاطعام. عليك السلام. الشبق بقول ايه؟ بقول انه عاجز عن الصيام بسبب انه عنده الشبق. فممكن واحد يعترض يقول طيب ما هو ممكن يطأ في الليل، ما هو هيروح يتجوز واحد. نعم، عنده اكثر من زوجة. عنده أكثر من زوجة، هم جوزي بس، عنده إماء، عنده زوجات، بيقول لي أنا لو صمت مش هعرف لأني عندي حاجة اسمها الشبق، عندي شدة الشهوة، مش هعرف أصوم. طب أنا ذنبي إيه بقى في ذهنك اللي ملخبط؟ طب أنا قلت لك شيل الشماخ، ده هو اللي عامل لك الموضوع ده، طائية إياها دي. ذهني، طب أنا مالي ومال ذهنك؟ غيره، زيته. غيرك ما شافش اللي انت شفته ده، عشان ما فيش حد حط حاجه على راسه، حاجه انت اللي حط ريشه بس على راسه. ولا يحل للمظاهر وطؤها. قال حتى يكفر بالكفاره المذكوره اي كلها ولا يكفي بعضها، وان عجز عن باقيها حتى يتمها. وظاهر ذلك انه لا يحل له الوطؤ وان عجز عن الخصال الثلاث، سيظل معلقا حتى يقدر على وحيث منها. قال وجوزه بعضهم له لعذره، يقول انا معذور عن الثلاث، خلاص يطأ. وان لم يشق عليه تركه اللي هو الوطء يعني. بعضهم جوز له ان يطأ ان عجز عن الخصال الثلاثة او الثلاث، حتى ولو لم يشق عليه ترك الوطن. وتوقف فيه الشبرمولسي وقال القياس المنع منه حتى يكفر وإن عجز، إن هو لم يجزم بشيء لكنه قال القياس، نهاية الفقه والقواعد الفقهية والضوابط الشرعية، أنه لا يقرب حتى يكفر وإن عجز. قال وهذا كله في الظهار غير المؤقت، أما فيه ظاهر مؤقت فإنما يحصل العود بالوطء في المدة، فإذا عاد بالوطء فيه وجب عليه النذر حالا، ولا يجوز له الوطء بعد ذلك حتى يكفر أو تنقضي المدة كما مر. الحمد لله. أي سؤال؟ نعم. لو لم يكفر إلى أربعة أشهر هل يعتبر إلاء؟ إلاء؟ هل يعتبر إلاء؟ الإلاء له ضوابط وله أركان. أن يتلفظ الزوج بقوله بيحلف إلى يعني حلف، يحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر، لكن امتنع عن زوجته من غير حلفان لمدة أربع سنين مش إلى، مش في أركان اللي هي الأقط اللبن المجفف. اشرح لي أنا. حد لي سؤال؟ على خط صاع مدة عقد اللي يجي في الفطرة، اللي بيجي في الفطرة، اللي يوزي في الفطرة. اللي يوجد في الفطرة البر والشعير، اي حاجة توجد في الفطرة. التفسير في كفارة الكفارة التفسير فرض واجب، في بعضها واجب بعضها بالتخييف. واجب ابتداء مخيرا انتهاء، زي كفارة الحنس اليمين مخيرة ابتداء ومرتبة انتهاء. نعم. القيمة عندنا لا، القيمة عند الحنفية عندنا لا، عندنا ما فيش قيمة. هل للزوجة أن ترفع الأمر؟ لا، ده سؤال قديم. أي سؤال تاني؟ نعم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.